السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. مذاكرة في نقطة عايز أقولها وده سلاح ذو حدين، يعني بالنسبة حتى بأسلوب اللي بشرح فيه ده اللي أنا اكتشفت مؤخرا، إن وأنت قاعد في الحصة جايزة معاكم، يعني جايزة أعرف إن أنا برضه بشرح البرنامج كله بسرعة قوي، يعني ولكن بتبقى مش عارف الإحساس وصل لكم ولا لأ، بس بتبقى مستمتع في الحصة وحاسس إن الأمور سهلة. أحيانا لما تبقى الأمور في إحساس إن الأمور سهلة يخليك تتراخى أو ما تذاكرش، يعني وهو ده على فكرة العيب الخطير جدا اللي أنت ممكن لأ بالليفر تشرح كل الحصة، وإحنا تقريبا خارجين الحصة فاهمين 80% منه وحافظين 80% منه، ده الأمور سهلة أما ضميرك هيصحى في أي وقت هنذاكر الكلام ده. لا انا عايز اقولك اصحى من النهارده، لان لو اتاخرت يوم واحد هتحس وكان شيئا لم يكن. صدقوني يا جماعه بطنه اسهل مواد العمر، وانا هفضل اقول كده طول عمري لاخر يوم في عمري، بس بايديكم انتم ممكن تخلوه اصعب مواد العمر. يعني احنا خلصنا الروماتولوجي خلصنا الليفر معايا. على فكره انا عايز اقول لك حاجه، احنا ممكن نخلص منهج البطنه قبل الناس اللي بيشرحوا بطنه من اول سنه، يعني احنا ممكن في الفتره دي ونخلصها على فكره كويس جدا، يعني ممكن تلاقي حد من اول السنه مثلا في البطنه من شهر 10 واحنا ممكن نخلص المنهج قبله. طب ما احنا يبقى عندنا ميزه حلوه جدا، ايه هي بقى؟ ان احنا عندنا القدره ان احنا نخلص منهج البطنه ممكن مثلا مش عارف ابين هو انا يعني مشروع عامل مبالغه شويه، ممكن اخلص 30 مره، يعني ممكن نشرحها 30 مره، يعني الجدول اللي معاكم ده اللي هو المره الاولى، يعني هيخلص يوم مش عارف كام 8 هنبقى مخلصين البطنه كلها، وده يبقى حاجه يعني ممكن نخش في موضوع مثلا جينز الارقام القياسيه، يعني البطنه اللي هي الرعب الحقيقي لكليه الطب اللي هو لما جالك جواب التنسيق وانت في ثانويه عامه اعتقد ان كان رسمنا جمجمه وعليها عضوتين وقال لك خلي بالك من البطنه، لو هتكتب طب خلي بالك من البطنه، مش عارف انتوا فاكرين جواب الترشيح ده كان مكتوب على ظهره كده خلي بالك من البطنه، فاحنا بنخلص البطنه في شهر ونص، وعشان بعد ما نخلص شهر ونص نخلصها تاني لان انا مبدئي في الحياه ذاكر البطنه 10 مرات كروته. شوف انا بقول ايه؟ معلي كلمه ما يصحش ان انا اقولها، لكن انا بقول لك ذاكرها 10 مرات كروته، ومليون خط تحت كلمه كروته احسن من مره واحده بتمييز. ياما الناس ذاكروا البطنه مره واحده كويس جدا وعند كل كلمه كانوا بيفضلوا مثلا الاف الليالي، يعني ممكن مثلا ديفينيشن اوف هارت فيلير انا ممكن اقعد فيه سنه، وفي الاخر دخلوا ليله الامتحان ما جمعوش اي حاجه ولا كتبوا اي حاجه ولا كان بذلت مجهود. ايوه لانه ما ذاكرش البطنه كتير، لازم تذاكر البطنه كتير جدا، لان البطنه النهارده هنشرح كارديو، هي مش كارديو بس، انت بتتكلم في كام برانش؟ 10 برانشات. انا شخصيا اعرف ناس مش عارف قلت لكم الكلام ده الحصه اللي فاتت ولا لا، ليله امتحان البطنه اصعب ليالي العمر. خلي بالك بايدينا احنا عايزين نخليها ليله ايه بقى؟ تبقى لوزي جدا، تبقى ليله سهله جدا. انا عايز اقول لك حاجه، انا تحدي بيني وبين نفسي كنت خدت طلبه قبل كده قلت لهم قبل امتحان البطنه بيومين كلنا هنتقابل نتفق على مكان، نتقابل الدفعه كلها تقابل فيه ونقعد ونتكلم في اي حاجه بعد البطنه. فكانت حاجه اللي هو كان تحدي بيني وبين نفسي ان البطنه ما كانتش كده، يعني حتى رئيس القسم عم دخلهم قال لهم يا جماعه البطنه ما كانتش كده على ايامنا، ومن سنتين ثلاثه كانت ليله امتحان البطنه تلاقي واحد مثلا نزل يجري حافي في الشوارع اتجنن جنب حاجه كده، واحد قفشوطه لعمر حمام السيدات او الجويستا، يعني كان هو ففعلا احنا عايزين البطنه تبقى قاعد ليله الامتحان مزاجك دورسي جدا قاعد مجمع المنهج كله في دماغك، ما يبقاش القلق الشديد اللي احنا بنشوفه ايه كل سنه. النهارده فاحنا ذاكرنا الليفر المفروض نبقى مذاكرينه كويس جدا، عشان كده في الامتحانات انا اسف في الحته دي هيبقى في امتحان ريتنج لازم كلكم تيجوا تحلوا ولازم كلكم تجيبوا درجات كويسه معايا ولا مش معايا، وانا اسف برضه في الكلمه دي لن اتنازل عن ان انتوا تجيبوا درجات كويسه في الامتحانات اللي احنا هنعملها. خلاص يا جماعه الحصه اللي فاتت اتكلمنا عن الليفر، كان في مشكله في الليفر، يعني انا نفسي في بدايه الحصه قلت لكم انا في صراع مرير مع نفسي، نص اليمين بيقول لي ما تقدرش تشرح الليفر في حصه ونص الشمال بيقول لي تقدر تشرحها في حصه، ومش عارف احنا تقريبا شرحنا الليفر كله في حصه باقي موضوع واحد بس اللي هو الجوندس هنشرحه النهارده، ولكن هل الليفر كان فيه مشكله؟ اللي ذاكر الليفر في حد كان بيذاكر الليفر لاول مره؟ يعني مين؟ ايه ده؟ كنتوا بتذاكروا لاول مره من دماغك متاخره قوي كده، كنتوا مذاكرين لحد اللي كانوا بيذاكروا لاول مره كان في مشكله بالنسبه لهم؟ يعني حسيتوا ان في مشكله ولا حسيتوا ان الامور سهله؟ ما انت لو بتذاكر بنفس الاسلوب، وعلى فكره مش معنى ان انا قلت كله في حصه ان كان في كلام مش موجود، انا اتحدى لو قلت لي كلمه مش موجوده هو ده اللي هيخلي الناس اللي كانوا بيذاكروا ثاني مره قاعدين في حاله انفصام في الشخصيه، مين اللي كان بيذاكروا او ذاكروا قبل كده؟ ذاكرت الليفر قبل كده؟ حسيتوا ان في يعني حسيتوا ان في كلام مثلا ذاكرته قبل كده؟ انا ما قلتوش الحصه اللي فاتت؟ على فكره هتفهم ايه؟ انا بقول لكم هي القضيه ما حصلتش كده بقى عايزين ايه؟ في خلال ثلاث شهور نخلص منهج البطنه ثلاث مرات، وعلى فكره في كل مره هبدا وكاني ما شرحتوش قبل كده، بس الريتم هيبقى اسرع شويه، يعني مثلا هتيجوا تلاقوا الليفر والروماتولوجي في حصه، هتلاقوا كده في الجدول الثاني اللي هينزل معاكم ليفر روماتولوجي، انا بوصل في الاخر ان قبل الامتحان بحوالي 15 يوم اللي هو النهارده هنشرح منهج البطنه مرتين، منا كله يعني نيجي كده نعمل فيه وفي بريك ونص ونشرحه تاني مره ثانيه ان انا كله 10 برانشات. النهارده هنتكلم على الكارديولوجي، وعشان كلامكم كنت انتوا بتقولوا واتفقت معاكم ان انا اليورو هشرحه بالتفصيل الممل كانه شرح، يعني اللي هو هنيجي هنشرح اليورو بالتفصيل الممل، هتبقى حصص طويله شويه بس هنشرحه بالتفصيل الممل. الكارديو هيبقى مش بالتفصيل الممل ولكن هنشرحه كويس، يعني مش هخلصه كله في حصه انما هخلصه كله في حوالي 4 حصص معايا. ليه بقى؟ لان الكارديو مهم جدا، مش مهم في النظري على فكره، يعني جاي في الامتحان النظري احيانا بيبقى زيه زي الروماتولوجي مثلا، انت عارف ان الروماتولوجي ممكن يبقى زيه زي الكارديولوجي يعني كدرجات، انما مشكلته في الشفا والنخب. انتوا واخدين بالكم في حاجه زي الشفوي ممكن انت اول سؤال هتساله غالبا هيبقى كارديولوجي، ما اعتقدش ان انت لو غلطت في سؤال الكارديولوجي هو ممكن يكمل معاك، يعني في حاجات كده في برانشات لازم تبقى فاهمها وحافظها ومستوعبها كويس جدا اللي هي الكارديولوجي. تركيز بقى غير عادي، لان اهم برانشات البطن هو البرانش اللي هشرحه النهارده. انا دايما بقول كلمه ان 60% من المجهود اللي هتبذله في البطن هتبذله في الكارديولوجي، معايا ولا مش معايا؟ 60% يعني اللي منكم مذاكر الكارديولوجي مذاكره كويس جدا ويجي يقول لي انا اسف في الكارديولوجي، اقول له روح يا ممدوح انت بقيت ايه؟ انت خلصت 60% من الكارديولوجي خلاص او 60% من البطنه، وبقيت منهج البطنه نيورو اندوكراين وجي اي تي وروماتولوجي وانفكشن وبلاد انا خايف وتشيست كل ده 40% بس. ده يعني تركيز غير عادي بقى. النهارده هنبدا الحصه كارديولوجي اول حاجه، وعايز اقول كلمه لما تيجي تتكلم عن اي مرض في الكارديولوجي، في كلمه بس عايز اعرف الاول ان ده الاسم اللي نازل الشهر ده حاجه غريبه انه بدا يتجه نحو الاسكيمات. انا عزائي الوحيد ان انا نازل كتب 2007، يعني انا لو كنت مثلا الكتب دي نازله من زمان كانوا هيقولوا ان الكابسول سيريز هي اللي خدت الفكره، انما هم للاسف شكلهم قليلين الكابسول سيريز كويس جدا، وبدا يبقى في اتجاه للاسكيمات، يعني مثلا الاريزميا لقيتهم عاملين سكيم الروماتولوجي سكيم في الاول معايا، يعني انا مش عارف يعني هم كانوا عايزين يعملوا سكيم المفروض كانوا يقولوا لي اللي هو ادي العش ليه؟ ليه خبازه؟ لكن هو فعلا واخدين الانستيتيوت ده. هنبدا نشرح اول حاجه في الكارديولوجي لما نيجي نتكلم عن اي مرض من امراض الكارديولوجي، تخلي بالك ان احنا عندنا عنوانين مهمين قوي. كلينيكال بيكتشر وايه كمان؟ وانفستيجيشنز. فنبدا بالكلينيكال بيكتشر يوم ما تتزنق كل امراض الكارديولوجي ده يوم ما تتزنق والدنيا تسود في وشك وتضلم وما تفتكرش اي حاجه في الامتحان، هننحرف في الامتحان ولا نتصرف؟ هنتصرف. تتصرف ازاي بقى؟ عن طريق الكلينيكال بيكتشر بتاع اي مرض في الكارديولوجي 7 حاجات. ما هو اصل رقم 7 رقم ايه يا جماعه؟ مهم جدا. اول حاجه في ال7 حاجات يقول لك هتكتب مانيفستيشن اوف لو كارديك اوت، يعني اول حاجه يوم ما مش هنتكلم خالص اي مرض هيجي في القلب هيعمل لو كارديك اوت، وما اعتقدش ان في واحد قاعد ما يعرفش يعني ايه لو كارديك اوت. كميه الدم اللي خارجه من القلب في الدقيقه هتقل شويه. لو كارديك او بوت تشتكي من كام حاجه؟ بتشتكي من 7 حاجات برضه. ما هو اصل رقم 7 ايه؟ رقم مهم جدا. وابدا من فوق لتحت بقى، نبدا اول حاجه الدماغ، لان الدماغ لان اهم حاجه في الدنيا ايه؟ الدماغ. برافو عليك. فاول حاجه الدماغ لما يوصل لها دم قليل هتشتكي من ايه؟ اوعى بقى تاخدني في الاسرائيليات اللي عندكم دي، اوعى تقول لي هيدك، لا مش عارف بليرنج اوف فيجن، لا جدنس، لا مش عايز انا الكلام ده خالص، انا عايز الكلمه المهمه اللي هي سينكو. يبقى اول كلمه سينكو. انزل لتحت شويه تلاقي القلب لما كميه الدم اللي رايحه للقلب تقل يبقى فيه ايه؟ اسكيميك هارت ديزيز. انزل لتحت شويه تلاقي الكليه يبقى في كلمه واحده اللي هي اوليجوريا، وبعدين اثنين بحرف الاس مهمين جدا، والجسم كله ما فيهوش الا كلمتين بحرف الايه؟ ما فيهوش العضوين بحرف الاس اللي هم السكين والسكليتال والسكليتال ماسل. ما حدش بقى يقول السكين بقى ويبقى مخه صغير معايا، السكين والسكليتال ماسل. السكين هيبقى ايه؟ وهيبقى كولد، والسكليتال ماسل هتبقى ايه؟ فتيجي. انا عايز منك كلمه واحده بس، او عايز منك خط واحد بس في اي مرض في الكارديولوجي، خط ظريف كده تحت كلمه فتيج، ويا ريت لو تكتب اند انترميتنت كلابيكيشن، يعني عضلاتك بتوجعك لما تبذل مجهود وتضطر تقف تريح شويه وهكذا. بعد كده يبقى باقي لنا اثنين، البلس والبلاد بريشر. البلس هيبقى ماله؟ هيبقى ضعيف، والبلاد بريشر هيبقى ماله؟ وهيبقى قليل شويه. دول ال7 حاجات بتوع اللو كارديك اوتبوت. يوم واحد بقى من اللي هو عنده صعبانيات يقول لي لا بقى انا عايز اقسمها سيمتومز وساينز، اقول ارد عليك اقول لك ايه؟ طلع من ال7 حاجات دول الساينز لو انت عايز تتكلم عن الساينز، او طلع منهم السيمتومز لو انت عايز تتكلم عن ايه؟ عن السيمتومز. ما هي الساينز اوف لو كارديك اوتبوت؟ طلعهم من ال7 حاجات، وانا اعتقد انا مش في حاجه ان انا اطلعهم. بص على الحاجات اللي بتنفع ساينز وقولها. 1 سينكو، 2 اسكيميك هارت ديزيز، 3 اوليجوريا، 4 بالور، 5 بيحصل ايه كمان؟ فاتيج وانترميتنت كلاكيشن، 6 و7 البلس والايه؟ والبلاد بريشر. واحد يقول الساينز ايه هي؟ ارد عليك واقول لك ايه؟ ساينز اوف لو كارديك اوت بوت. اللي هي ايه؟ كلمه لازم تنفع كلمه على فكره، يقول لك ساينز اوف لو كارديك اوت بوت اللي هي دراع وشفايه. يعني قول له كده في شفا ولا يجي يقول لك تعرف يا ابني تقول لي ساينز اوف لو كارديك اوت بوت الساينز بس، رد عليه قول له دراع وشفايه. تواخد بالك كلمة رومانسية جميلة في الحال الشفوي دراعه شفايف اللي هو ايه انت تسلم عليها تلاقيه هتلاقيه كله هترجع لورا شوية تحس البرس تلاقيه ضعيف ترجع لورا شوية تقيس الضغط تلاقيه قليل تشوف شفايفه تلاقي فيه سيانوسس يبقى هم دول اللي هي الساينز اوف لو كارديك اوتبوت اعتقد انهم اربعة واعتقد انهم مش خمسة يبقى ده كده اللو كارديك اوتبوت رقم اثنين يقول لك مانيفستيشنز اوف ايه بقى بالمونري كونجيشن ايه رايكم نخليها لاند كونجيشن لو حد معترض مش مشكله ولا نخليها بالمونري ولا لاند اللي انتوا عايزينه انا شخصيا بفضل لاند كونجيشن احتقان الرئه بالدماغ بفضل لاند ليه لان هتكتبها فقط عندما تكون المصيبه فين في الليفت في الجهه الليفت من القلب يبقى لاند فقرات الليفت اي حاجه في الجهه اليسرى من القلب وانت مغمض تقوم مشمر وكاتب ايه يا جماعه لانج كونجيشن اللانج كونجيشن انا مش جاي اقول ايه هما اما الرئه تحتقن بالدماء ايه اللي هيحصل لان انتوا اكيد عارفين يلا حد يقول لي سبع حاجات كده عايز اسمع اول واحده بس لان كلكم هو عارف كل ولكن دول ايه ديزنيا لان اذا ذكرت كارديولوجي ذكرت ايه الديزنيا بكل انواعها تقول يعني ايه كل انواعها اقول لك لما نيجي نشرح ديزنيا هنبقى نفهم وخصوصا نوع من انواع الديزنيا سبيسيفيك للليفت سايد الارفان بس ما تعرفش تفرق عن شكل وما قايل لك يا ابني تعرف تقول لي العرض الوحيد اللي سبيسيفيك للليفت سايد الارفان لما تيجي تبص على الاعراض كلها لما نيجي نشرح الليفت سايد الارفان مش هتلاقي ورا عرض سبيسيفيك الا ده مش الديزنيا طبعا انما نوع من انواع الديزنيا اسمه ايه باروكسيزمال نوشورنال ديزنيا بعد كده ابقى انسان ممل جدا لو قلت بقيت السبع حاجات لان انت تعرف تقلبهم كويس انت لو جبت واحد جزائري لو جبت واحد جزائري وقلت له قول لي يا حليش انت تعرف تقول لي سبع حاجات بتوع لانج كونجيشن هيقولهم لك كلهم اللي هو ديزني وبعد كده الرئه محتقنه من الدماء يبقى فيه قف يبقى فيه موسس يبقى فيه كمان ريكرنت تشيست انفكشن في كونجيشن يبدا ينشع في البلورا يعمل لك بلورا افيوجن في كونجيشن لو وصل لحالات الاكيوت بقى يبدا ينشع في الالفيولاي يقوم يعمل لك بالمونري اديما وطبعا لما تخيل انت ماشي في الحياه وفي ميه موجوده في الالفيولاي هتقوم تتحول الى ايه شيشه ابريتس ما هو الميكانيزم شيشه كده ولا انت ما تعرفش هو طبعا طلبه كليه الطب ما يعرفوش الشيشه طبعا انا اسف ان انا بفتح عينيكم على حاجه زي كده ولكن ممكن غصب عنك تبقى انت معدي سمعت صوت شيشه فقلت ايه الصوت الغريب ده فالمعلم قال لك على فكره ده شيشه انا شايش تقول له هو الصوت ده بيطلع ازاي يقوم قايل لك اصل في هواء انا بشده بينزل في ميه تقول له ده زي بالظبط من عندي ميه فين في الالفيولاي وبتنفس هواء يبقى صوت الشيشه اللي هو اسمه ايه كريبيتيشن بعد كده دول السبع حاجات بتوع ايه هنكتبهم امتى يا جماعه لما تكون المصيبه فين في الجهه اليسرى من القلب تقول لي امال لو المصيبه في الجهه اليمنى اكتب ايه اقول لك سيستم كونجيشن والسيستم كونجيشن كام حاجه سبع حاجات هبقى انسان ممل ملل غير عادي لو قلتهم هما سبع حاجات ومش قايلهم لان هتخلي الجسم كله ما عدا الرئه يحصل فيه كونجيشن وشوف ايه اللي هيحصل بس اوعى تبدا باي حاجه غير الدماغ لان اهم حاجه في الدنيا ايه الدماغ برافو عليك والدماغ هيبقى فيه ايه لما الدماغ يبقى فيها دم كتير يبقى في كلمه انسوميا انزل لتحت شويه في الرقبه كونجست النيك بين ورقبه فكرت برجل اللي هي الرجل هو مفيش الا عضوين عندها بحرف الايه بحرف الرجل رقبه يبقى فيش كمان الرجل والرجل هيحصل فيها ايه اديما الولد عايز منك خط تحت كلمه اديما الولد يبقى في اللو برضك او بطن المخاط تحت كلمه فشيل وفي اللانج كونجيشن قلنا خط تحت كلمه ديزنيا وفي السيستميك كونجيشن قلنا خط تحت ايه تحت كلمه ايديما الولم بس ما تنساش تقول لي زين ايه بقى زين اسايتس اللي انا عايز اسال سؤال ومش عارف يعني هتحبطوني ولا هتجاوب هي الايديما دي بيتنج ولا نون بيتنج بيتنج بايلاترال ولا يونيلاترال غالبا بايلاترال غالبا بايلاترال ولكنها قد تكون يونيلاترال برضه المهم عشان كده انا دايما لما نيجي نشرح الهارت فيلير هنقول لك ان هي اتنين بحرف البي بيتنج وايه كمان وبايلاترا انزل لتحت شويه او مش انزل لتحت شويه بقى حتى يكمل السبع يلا انسوميا وبعد كده كونجيست نيك بين الديما هو الليمب زين اسايتس يبقى باقي كام حاجه عشان يكملوا سبعه اربع حاجات اول حاجه سويتنج اون سلايت اكتيفيتي واحد عنده سيستميك كونجيشن هيعرف من قال مجهود بين قوسين حتى كده اكتب لي ايه بالظبط زي لعيبه مين لعب الزمالك بالظبط لو اول خمس دقايق بتلاقي عينك وعشان كده بتضربه كام بتضربه بالسته برافو عليك او ثلاثه واحده وعايزين تسيبه بيش فده كده اللي هو ايه سيستميك كونجيشن بيعمل ايه يا جماعه سويتنج اون سلايت اكتيفيتي الليفر هيبقى عامل ازاي كالبالونه مش جاي اقول لك البالونه عامله ازاي بقى اللارج لا سوفت لا سموس لا راوند ايدج لا تندر ما هي البالونه بتفرقع والليفر يوجع فعشان كده المسائل ايه فده كده الليفر بعد كده الجي اي تي كلمه واحده بس اللي هي ايه ديسبيبسيا اللي هو ساعات تلاقي الاسرائيليات بقى يقول لك ديسبيبسيا وبعد كده هارت بير وبعد كده دايريا وبعد كده ما هو كل ده اسمه ديسبيبسيا اي عرض ريليتد لاكلك اسمه ايه اسمه ديسبيبسيا وبعد كده هيحصل كلمه ممكن تجيب لك هارت فيلير دلوقتي اللي هو لما يحصل سيستميك كونجيشن ممكن يحصل بلورال افيوجن. تقول لي ايه ده بلورال افيوجن مع سيستميك كونجيشن؟ اقول لك اه، ما اصل البلوره كان طبعين الفيسرال طبعا بلمونر سيركوليشن، انما البرايتر طبعا ايه سيستميك سيركوليشن. يعني انت لو جالك ليفت او رايت اي مصيبه في الليفت او الرايت تجيب لك ايه بقى؟ تجيب لك بلورال افيوجن. دول كده اللي هم السبع حاجات اللي احنا قلناهم بتوع سيستميك كونجيشن. واحد لو كاردك او بوتر يكتبها بنسبه 100% في الامتحان، لان لازم يجي لنا سؤال كارديولوجي، وسواء يمين او شمال هنكتب مانيفيستيشنز اوف ايه لو كارديك اوتبوت. رقم 2 لاند كونجيشن هنكتبها بنسبه 50%، لان بس هكتبها عندما تكون الايه المصيبه في الجهه اليسرى، وبعد كده سيستميك كونجيشن 50%، لان بس هكتبها عندما تكون المصيبه في الجهه اليمنى المنقار. لو دخلت الامتحان وما عرفتش، جالك سؤال اسمه بريكارديال افيوجن، ما عرفتش هو يمين ولا شمال، هو طبعا البريكارديال افيوجن يمين، لكن انت ما عرفتش، انت قلت بريكارديال افيوجن يعني في ميه حوالين القلب من كل الجهاز، خلاص شمر واكتب الاثنين، او اسال اللي قاعد جنبك يا ممدوح يا ممدوح انا مش عايزك تغششني، انا عايزك تقول لي بس هي يمين ولا شمال؟ والله لو ممدوح هو كمان سليم وبس وما يعرفش، خلاص اكتب الاثنين وخلاص، يعني هنعمل ايه؟ يعني هنحرف الامتحان واحد دو كارديك اوتبوت، رقم 2 سيستميك كونجيشن، رقم 3 لانج كونجيشن، رقم 4 نفسي الاقي مبرر منطقي يخليك هتخش رقم 4 اللي هي ايه؟ تشيست بين. والتشيست بين على فكره لما نيجي نعلق عنه النهارده هنتكلم عن الانجنا، بنعلق على سبع حاجات فقط. وبعد كده رقم 5 بالبيتيشن. بالبيتيشن انا معاك ان الاريزميا اكتر مرض يجيب بالبيتيشن، لكن لو اتزنقت في الامتحان اكتب بالبيتيشن مع اي مرض تطلع ايه؟ تطلع صح. رقم 6 نفسي الاقي سبب منطقي يخليك ما تخش رقم 6، قلبك باظ تعب لاي سبب إن كان. يعني ايه تعب؟ يعني مش قادر يطلع دم. يعني ايه مش قادر يطلع دم؟ يعني دم مستني جوه الايه؟ جوه القلب. يعني ايه مستني جوه القلب؟ يعني القلب يا جماعه يكبر شويه، بيجر مضبطه. القلب الكبير مش حاجه حلوه، والقلب التعبان هو بس اللي بيكبر قبل ما يطلع. وعشان كده قلبك كبر، واي حاجه بتكبر في الميدياستاينم خدتوها في سنه اولى طب، اي حاجه تكبر جوه الميدياستاينم بتعمل لي ثلاث حاجات اللي هي بريشر مانيفيستيشن، يضغط على حاجه كده اسمها التراكيه او اللنج يعمل لك ايه؟ تسنيه وقفط. يضغط على الاسوفجس يعمل لك ايه؟ ديسفيشيا. يضغط على النيرف كده مش عارف عارفين اسمه ولا لا، اسمه ليفت ريكرنت لارينجيال نيرف، يعمل لك فورسلس اوف ايه؟ فورسلس اوف فويس. يبقى ده هو ليفت ريكرنت لارينجيال نيرف. هو في رايت؟ هو اللي هو اكيد فين الرايت ده؟ بس اللي هو عمل ايه؟ بس الاشهر هو ايه يا جماعه؟ اللي موجود اللي هو اللي ليه هو الليفت ريكرنت لارينجيال نيرف. واحد ايه؟ لو كاردك اوتبوت. 2 لانج كونجيشن. 3 سيستميك كونجيشن. 4 شيست بين. 5 بالبيتيشن. 6 بريشر مانيفستيشنز. 7 ليه ما بتقولوش طبعا رقم 7؟ واحد ما بيتحركش يبقى هيبقى عنده ايه يا جماعه؟ استاجنيشن اوف بلاد، وبالتالي عنده سترونج امبوليزم، وانت ونصيبك بقى الضغط مش عارف تيجي في عينيك تعميك في دماغك تشلك، انت ونصيبك بقى. يبقى اذا دول السبعه اللي يوم منزلي اقوم كاتبهم. على فكره اللي انا بعمله ده غلط، لان انا اقول سكيما في اي برانش، لكن الكارديولوجي ما يصحش اقول فيه سكيما، لكن هو برضه انا اعمل ايه يعني؟ انت لو ذاكرت كل حاجه ودخلت الامتحان جالك سؤال يقول لك كلينيكال بيتشر اوف مثلا ايه كارديا كامبونيت مثلا، وانت مش مذاكر الصفحه دي، ذاكرت الكارديولوجي كله تكتب له كده في الامتحان، تقول له بدل ما تقول له والله العظيم ذاكرت الكارديولوجي كله ما عدا الصفحه دي، هنقوم مشمرين وكاتبين الكلام ده، تقول تجيب كام في الميه من الدرجه؟ 80 او 90% من الدرجه. حلو قوي ان في السؤال اللي انت مش عارفه، ما هو اصلا مش معقول مش هتعرف كل الاسئله بتاعت الامتحان يعني، السؤال اللي انت مش عارفه لما تجيب فيه 80% من الدرجه، طب ما ده كويس جدا، معايا ولا مش معايا؟ فده كده اللي هو كلينيكال بيكتشر. طبعا مش زي الروماتولوجي، الروماتولوجي السكيم بتاعته كانت 100% من الدرجه، لكن انت بتتكلم هنا اصل ده كارديولوجي، معايا ولا مش معايا؟ ادخل بعد كده على الانفستيجيشن اقول لك لا. الانفستيجيشن في امراض الكارديولوجي تجيب 100% من الدرجه. وعايز فكر توقيعي تحت الكلمه دي، انا ساعات اتوقع لكل واحد فيكم، احمد موافق احمد اقعد اتوقع كده، لان فعلا انا عندي قناعه كامله ان الانفستيجيشن في النظري سهله جدا، جايز في الحياه الواقعيه تبقى صعبه جدا، لازم تتعلم اي سي جي، لازم تتعلم ايكو، ولو مثلا اتعلمت انجيو تبقى حاجه كويسه جدا، ولكن نظريا الكلام سهل قوي، اصل اي مرض من امراض الكارديولوجي بنكتب كام حاجه، وعايزين نتفق مع بعض اتفاق بقى، ان انا هقول الانفستيجيشن دلوقتي وتوعدوني ان ما حدش طول العمر هيبص على كلمه في الانفستيجيشن، معايا ولا مش معايا؟ يعني انا مش هشوف الانفستيجيشن بعد كده، اصل كل امراض الكارديولوجي كام حاجه؟ هم اربع حاجات، مش ما فيش غيرهم على فكره. اكس راي، اي سي جي، ايكو، كاس. واحد يقول لي وهنكتبهم الاربعه كده في سطر واحد وخلاص؟ اقول لك لا، اكتب تحت كل واحده فيهم بوغين كده بس. يعني كلهم على فكره بيعملوا نفس الحاجات، تو ديتكت ذا كوز، تو ديتكت تشامبر انلارجمنت، بس كده. ديتكت ذا كوز وديتكت ايه يا جماعه الشامبر النرجنت. بس الايكو عشان يجيب القلب وهو بيلعب قدامك تكتب كمان ان هو ديتكت بارادوكس كان موفمنت اوف ذا مايوكارديا. ما هو اصل اي مرض هيبوظ حركه القلب يقوم يعمل لك حاجه اسمها بارادوكس كان موفمنت اوف ذا ايه اوف ذا مايوكارديا. تقول لي بس كده ومش هتعلم اي حاجه في الاي سي جي في اي مرض في الاي سي جي تو ديتكت ذا كوز ديتكت الشامبر النرجنت. ولكن هتحتاج تعرف الاي سي جي بتاع اربع امراض. يعني الجهاز ما بشرح الاربع امراض دول هركز عليهم، انما غير كده انت مش محتاج تعرف اي حاجه. الاي سي جي بتاع كم مرض؟ اربع امراض، واحد انجن، يعني الاي سي جي بتاع الانجن لازم تعرفه كويس جدا وتكتبه في الامتحان كويس جدا. اثنين مايوكارديال انفاركشن، وده صعب على فكره لان احنا هنقسمهم كام نوع؟ نوعين. وبعد كده حاجه اسمها درايف ريكارديتس، وبعد كده الاريزميا. بس الاريزميا الاي سي جي بتاعها دي سكين كبير قوي هتسهله، فبرضه ايه ما يعتبرش بيتذاكر يعني. اربع اي سي جي هاب بس لا تحفظهم. طب وغير كده اي مره ثانيه ما تبصش الاي سي جي خالص، ولكن تكتفي ان انت تكتب ديتكت ذا كوز ديتكت تشامبر انلارجمنت بس كده. واحد يقول لي احنا كده خلصنا الانفستيجيشن، اقول لك لا، لان عمر ما كان الطب بالايه؟ بالسهوله دي. يقول لك لو كان المرض مايوكارديال انفاركشن هنزود حاجه، حاجه اللي هي ايه بقى؟ حاجه اسمها كارديك انزايمز، بس نزودها فين؟ رقم واحد. طب انا لو زودتها رقم اثنين اخد كام؟ يبقى احسن ما نزودهاش. يعني اللي هيزودها رقم اثنين او رقم خمسه يبقى احسن له ما يزودهاش. يعني في المايوكارديال انفاركشن واحد كارديك انزايمز، طب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بكتب الحاجات دي، وان كان الاهم هو الاي سي جي زي ما بنبقى نشوف. طب بعد كده لو كان انفكتبل كارديتس هنزود ايه؟ هنزود ايه في الانفكتبل كارديتس؟ بلاد كالشر. طب لو كان المرض بالمونري امبوليزم هنزود ثلاث حاجات للطالب العادي، اربعه للطالب الديناصور. سهله؟ يبقى لو كان المرض مايوكارديال انفاركشن هنزود حاجه، انفكتيف اندوكاردايتس هنزود حاجه، بالمونري امبوليزم هنزود كام حاجه؟ ثلاثه. ايه هم الثلاثه؟ يبقى نقولهم بقى مع مين؟ مع البالمونري امبوليزم بس. وانا بشرحه تقول لي ايه هم الثلاث حاجات الزياده؟ ولو فيكم واحد ديناصور طب منقرض هنزود له كمان واحده باربعه. معايا ولا مش معايا؟ يبقى اذا في البالمونري امبوليزم نخلينا هنزود اربعه. خلاص يا جماعه؟ ولو كان المرض ديسكتنج ايورتا هنزود ايه؟ ديسكتنج ايورتا بنزود حاجه اللي هي سي تي. ولو انت عايز تبقى انسان ديناصور فعلا اكتب له انجيو سي تي. سي تي بالصخر، انتوا واخدين بالكم؟ ولكن سي تي وخلاص، سي تي داخل السكتنج يورطا. على فكره اللي منكم قاعد دلوقتي ذاكر السكتنج يورطا مليون مره ممكن ما تطلعش او مش فاكر الحته دي، لكن اللي منكم ذاكر سكين بس هيفضل طول عمره فاكر ايه؟ فاكر ان في السكتنج يورطا لازم نعمل ايه يا جماعه؟ نعمل سي تي. خلاص ده السكين كانت اساسيات الطب بتقول كذا. ولو كان المرض كونستريكتد بريكارديتس هنزود حاجه اللي هي ايه برضه؟ اللي هي سي تي برضه. معايا؟ يبقى احنا كده خلصنا الانفستيجيشن. قلت بالكلمه دي بالعربي يعني بعد ما خلص الانفستيجيشن اكتب ومن النهارده مفيش انفستيجيشن. واللي هيضيع وقت في الانفستيجيشن ويروح يذاكرها برده وقال يعني ضميره صاحي قوي. انا اولا قلت لكم قبل كده الضمير اتخلق لاصحاب الايه؟ لاصحاب النفوس الضعيفه. يعني اللي هيذاكر انفستيجيشن انا عندي بدل ما تذاكر انفستيجيشن ذاكر تاريخ من ده احسن. بدل ما تذاكر الانفستيجيشن ركز على الايتيولوجي اللي ممكن يجي لك سؤال لوحده. انما ما تضيعش وقت في حاجه خلصانه بقى. هتقول لي هو انت مش هتزود اي حاجه وانت بتشرح المواضيع في الانفستيجيشن؟ اقول لك ممكن ازود، لكن لما ازود هتبقى حاجه بقى لمين؟ ديناصور؟ لا، ديناصور طب المنقرض. يعني ديناصور طب المنقرض اقول الانفستيجيشن كفايه. ده واحد بقى اللي هو ايه؟ في حاجه اعلى من ديناصور طب المنقرض؟ انا في دماغي مفيش. يعني اللي هو يعني انا بشرح هارت فيلير وازود حاجه كده، ده دي حاجه بقى اللي هي ايه؟ واحد محلق. انت عارفين اللي هي الكائنات القديمه اللي انقرضت الديناصورات اللي بأجنحة اللي كانت بتحلق دي؟ ممكن، ولكن حاجه هقولها هتزودها ومش هتفتكرها في الامتحان. فليه تذاكر حاجه مش هتفتكرها؟ يعني وهتبقى حاجه اللي هي ايه؟ اسرائيليه. لا انا مش هزود. وان زودت ما تكتبش الحاجات اللي هزودها، اعرفها كده في دماغك خلاص. افتكرتها افتكرتها، ما افتكرتهاش ما افتكرتهاش. من النهارده مفيش انفستيجيشن. يعني معنى كده ان انا هذاكر ايه في الكارديولوجي؟ ديفينيشن، ايتيولوجي، كلينيكال بيكتشر، ديفرنشال دياجنوزز، تريتمنت. معايا؟ ده اول اتفاق اتفقنا مع بعض ونبدا نتكلم عن امراض الكارديولوجي مرض مرض. وجايز النهارده عايزين نبطل الريتم مش زي المره اللي فاتت نخلص الليفر كله، عايزين نمشي بريتم. انا على فكره همشي بريتم بطيء مش عشان انا، يعني انا ممكن على فكره اخلص منها الكارديولوجي كله في حصه زي الليفر، وعلى فكره هيبقى كويس يعني هيبقى زي الليفر كده، لكن انا مش هعمل كده عشان انت تلحق تذاكر. يعني انا هحاول ان انا ابقى ممل شويه عشان تلحق ايه يا جماعه؟ تلحق تذاكر. برضه احنا ممكن نخلص منها الباقي كلهم، والناس اللي بادئين من اول سنه لسه ما خلصوش. يعني هي تبقى حاجه يعني يبقى عجاز. يعني هتلاقوا ناس مثلا بادئين شهر 10 لسه ما خلصوش واحنا خلصناها المره الثانيه. يعني هو ايه كده؟ هنبدا نتكلم دلوقتي عن ايه؟ هنبدا نتكلم عن نبدا بهارت فيلير ولا نبدا بانجن؟ هم دول الموضوعين اللي هنشرحهم النهارده. ومش هنمشي غير لما نبدا. كل موضوع هنشرحه هنقول اسئلته بعد ما نشرحه. بس خلي بالكم بقى في خبر وحش في الكارديولوجي. ان انا بقعد اشرح كل موضوع هتفاجئ الاسئله اللي بتيجي عليه لازم كلها فيها تركيز. يعني جهاز الاندوكراين لما بذاكره هتيجي تقول لي على فكره ما اعرفش الاسئله، اقول لك يا ابني مش محتاج اقول اسئله في الاندوكراين، انت مذاكر تخش الامتحان يلا. يعني ما اشوفش اسئله ولا اذاعه ما اشوفش. يعني ما فيش لف ودوران ما فيش. طب الانفكشن ما فيش. طب انما الكارديولوجي انت ممكن تبقى مذاكر ما تعرفش كده. لان في اسئله بتبقى لفه، وفي اسئله لو انت مذاكر كويس جدا تنقص عشان معلومه ما كتبتهاش انت عارفها. انتوا واخدين بالكم؟ فده عيب الكارديولوجي. فعشان كده انا ههتم هشرح كويس جدا كل موضوع، لكن الجزء الاكبر في الحصه هتلاقوه ازاي بقى؟ الاسئله اللي بتيجي على الموضوع ده. معلش يا جماعه الكارديولوجي طبعا برانش سخيف لانه عايز استيعاب عالي جدا، فالله يخليكم ركزوا معايا ونبدا بقى الموضوع اللي هو هارت فيلير. الهارت فيلير هنقول فيه ديفينيشن، بعد الديفينيشن هنقول ايتيولوجي، مهم جدا ايتيولوجي والهارت فيلير. وعايز اقول لك حاجه، في ثلاث امراض عندنا الايتيولوجي لازم تكون مذاكره كويس قوي، حافظ طم في الهارت اللي هو الهارت فيلير، وعندك عايزك كمان تكون حافظ الايتيولوجي بتاع الهايبر تنشن، دول اهم اثنين، وعايزك كمان الاسكيميك هارت ديزيز، الثلاثه دول احفظهم صم. فالايتيولوجي هنتكلم عنه كويس جدا، والايتيولوجي ومنشطاته، اصل في حاجات طبعا الايتيولوجي اللي بتبص في الايتيولوجي زي الكارديك ريسيرف زي الحاجات اللي هنتكلم عنها في الايتيولوجي، وبعدين كلينيكال بيتشر، وبعدين ايه هتقولوا ايه؟ هتغلطوا وتقولوا ايه؟ مفيش انفستيجيشن في الكارديولوجي، انا مش هتكلم عن الانفستيجيشن، او اللي هتكلم وكان الدقيقتين ثلاثه اللي هتكلم فيهم عن الانفستيجيشن كانهم بريك. يعني طب خليني اتكلم عن الانفستيجيشن لما تخلص بس ايه فوقنا كده عشان تفوق معايا فين بقى؟ في التريتمنت، وبعد ما نخلص نقول الاسئله المهمه. ولا نبدا بالاسئله المهمه الاول عشان تبقى معايا اللي انتوا عايزينه؟ نشرح اول حاجه ديفينيشن هارت فيلير. اقول ايه الديفينيشن هارت فيلير؟ رقم واحد الديفينيشن هارت فيلير اللي هو ايه؟ هو عباره عن سندروم ان ويتش ذا هارت كانت مينتين ادكويت كارديك اوتبوت، بس كده. يبقى هو عباره عن كلينيكال سندروم ان ويتش القلب مش قادر يوافي ايه؟ احتياجات الجسم، كانت مينتين ادكويت كارديك اوتبوت. وطبعا انا مش محتاج اقول لكم ان كلمه ادكويت احلى بكتير جدا من كلمه ايه؟ نورمال كارديك اوتبوت، لان تاني كلمه عندكم في الكتاب قال لك في حاجه اسمها هاي كارديك اوتبوت هارت فيلير. تاني كلمه هتلاقي خلي بالك ان في حاجات بتعمل هاي كارديك اوتبوت هارت فيلير. ايه ده؟ يعني انا عندي كارديك اوتبوت كتير اكتر من 5 لتر وعندي هارت فيلير؟ اقول لك الناس اللي عندهم انيميا وعندهم دم كتير، بس فرحتي دم من غير ايه؟ هيموجلوبين. هو الدم ايه غير شويه ايه؟ هيموجلوبين. طب ما ده عنده هارت فيلير وعنده هاي كارديك اوتبوت. اقول له خلي بالك، ما انا عشان كده ما قلتش ايه بقى؟ ما قلتش نوم، انما قلت ايه؟ ادكويت كارديك اوتبوت. كلمه ادكويت كلمه تحس ان هي كلمه ايه؟ ذات تمثل. يبقى سندروم ان ويتش ذا هارت كانت مينتين ادكويت وتكون حاططها في دايره كارديك اوتبوت. لكن حط كده الديفينيشن هارت فيلير خلص، يقول لك زود لي كلمه عشان تبقى قلب ديناصور بقى، قول له ان سبايك اوف نورمال فينتريكولار فيلينج. يعني ايه الكلمه الغريبه دي؟ يعني انا مش قادر اطلع الدم اللي وافي لاحتياجات الجسم على الرغم ان الدم اللي وصل لي في قلبي كويس، على الرغم ان البنتر في المناخ كويس، ومع ذلك مش قادر يطلع ايه؟ مش قادر يطلع دم. ما هو اصل في حالات الشوك ما هو الدم مش اللي واصل للقلب بيبقى ايه؟ بيبقى قليل. طب ما هو بالطبيعي الدم اللي خارج منه هيبقى ايه؟ هيبقى قليل. هل ده اسمه هارت فيلير او لا؟ وعشان كده الكلمه اللي تحتها مليون خالص ان سبايت اوف نورمال فينس ريتيرن، او الطالب الديناصوري كلمه بطريقه اشد ان سبايت اوف نورمال. ايه يا جماعه؟ فينتريكولار فيلينج. ادخل على العنوان الثاني اللي هو الايتيولوجي. انا مش هقول الايتيولوجي وانت ما تكتبش الايتيولوجي في الامتحان غير ما تحفظ جمله. ايه هي الجمله دي؟ ان اهم سببين يعملوا هارت فيلير. نبدا مثلا اولا بالليفت ولا بالرايت سايد هارت فيلير؟ ليفت سايد هارت فيلير. وتعالوا نرسم القلب كده، ادي القلب اهو. نبدا بالليفت ولا بالرايت؟ بالليفت. والله العظيم ما انا قايل الاسباب غير ما تحفظ جمله. ان اهم سببين في العالم، وعلى فكره الاولويات مهمه في الامتحان، يعني انت ممكن تبقى كاتب الاسباب كلها صح وتلاقي نفسك نقصت. طب انا نقصت ليه؟ ده انا كاتب له الاسباب كلها. ايوه بس انت ما كاتبش الاولويات. يعني اهم سببين في اي ايتيولوجي في المنهج لازم the most common causes are، وتقوم كاتب اهم سببين. مثلا اهم سببين هنا ايه؟ رقم واحد كورونري هارت ديزيز، ورقم اثنين هايبر تنشن. عشان لو ما لقيتش وقت انا عايز منك سببين دول بس. يعني افترض ان مفيش وقت، او افترض السؤال ما جاش ايتيولوجي مباشر، او الايتيولوجي او جالك كلينيكال بيكتشر. طب ما في ايتم اسمه كلينيكال بيكتشر زي ايه؟ اوف ذا كوز. هتيجي تقول لي اكتب ايه في الكلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز؟ ابقى انسان احمق لو قلت لك اكتب الكوز، انما بقول لك اكتب اهم ايه يا جماعه؟ اهم سببين كورونري هارت ديزيز رقم واحد، ورقم اثنين هايبر تنشن. عايز اقول لك حاجه بقى، كل الناس اللي هتشوفهم في حياتك عندهم هارت فيلير هيبقى بسبب المرضين دول، وبقيه الامراض كلها اسرائيليات. لكن واحد يقول لي انا عايز الامراض الاسرائيليات اللي بتقول عليها دي، اقول لك تعالى بقى نبقى ايه؟ ده الدكاتره البارده جدا اللي هو يجي يقول لك ايه؟ خلي بالكم يا جماعه ان احنا عندنا الليفت سايد اوف ذا هارت ده عباره عن ايه؟ ليفت اتريوم وليفت فنتريوم. اولا الحاجات اللي تبوظ اللفت اتريوم مش قايلها ليه مش قايلها؟ لان لو الاتريوم بتاعك باظ يبوظ في 60 داهيه ده ما اسموش لفت صلب هارت فيلير. ما هو اصل 70% من الدم بينزل تاثير الايه البريشر بريدنت. ما حدش يجي يقول لي الحاجه يا دكتور مش انا عندي اللفت اتريوم بايظ في فيلير انا عندي القلب. اقول لك لا انت ما عندكش القلب. اللفت اتريوم ليس اسينشال فور لايف صح ولا غلط؟ شيل اللفت اتريوم ده خالص انا مش عايزه. اذا ما فيش حاجه اسمها لفت اتريوم فيلير كده حاجه ما يعني مثلا اللي بيعمل ليفت اتريال فيلير كمان عندهم فراغ عاطفي رهيب بيقول لك لا انا عايز اعرف الحاجات اللي بتعمل ليفت اتريال فيلير. اقول لك ميترال سينوزس مثلا ميترال سينوزس الدم مش عارف ينزل يقوم يتحوش هنا يقوم يكبر الليفت اتريا وانا قلت لك بيجر نوت ايه نوت بيتر صح ولا غلط؟ هل ده عنده ليفت سايدد هارت فيلير؟ لما اجي اشرح الميترال سينوزس اقول لك ان عنده ميترال سينوزس انه الفالفولار هارت ديزيز الوحيد اللي بيجي في الجهه الشمال وما بيعملش ليفت سايدد هارت فيلير. انت عارف انت لو انسان فيلسوف وانت قاعد دلوقتي تقول لي على فكره ده بالعكس بقى ده الميترال سيروزس يخلي الليفت فينتركل احلى من الليفت فينتركل بتاعك صح ولا غلط؟ لان الليفت فينتركل اللي عنده ميترال سيروزس ما تهنش يعني اللي هو انت مثلا بيوصل 5 لتر مثلا في الدقيقه ده بيوصله كام؟ بينزل له 3 بس ما تهنش يا جماعه. هو ايه الفرق بين فيميل كليه الطب وفيميل كليه الاداب؟ ما حدش سال نفس السؤال ده ايه الفرق؟ فيميل كليه الطب بتذاكر كام؟ فيميل كليه الاداب بتذاكر مثلا صفحه في السنه. فاللي هي بتيجي في الاخر انما في ميل كليه الطب بتذاكر ايه؟ 1000 صفحه في اليوم. فطبعا مين الاحسن في الاخر في ميل كليه الطب ولا في ميل كليه الاداب؟ طبعا يعني عشان كده يا جماعه ليه؟ لانها ما ذاكرتش انما في ميل كليه الطب يا جماعه ذاكرت 1000 صفحه في اليوم. فهو ده اللي بيحصل في الميترال سينوزس. في مرض ثاني يبوظ الليفت اتريوم اللي هو ايه؟ المكزوما بناين تيومر ممكن يجي في الليفت اتريوم مره ثانيه وكان هذا الشيء لم يكن. الحاجات اللي بتبوظ الليفت اتريوم ايه؟ ما اعرفش. يقول لك ازاي يا ابني ما تعرفش حاجه زي كده؟ قول له اعرفها ليه؟ هو الاتريوم لو باظ بتسبب المشكله؟ يقوم قايل لك لا. قول له اسالني سؤال ثاني يقوم قايل لك طب ايه الحاجات يا ابني اللي بتزود الليفت فينتركل بقى؟ قول له برده ما اعرفش. يعني هو الحاجات اللي بتزود الليفت فينتركل لا لازم تبقى عارفها. الحاجات اللي بتزود الليفت او تبوظ الليفت فينتركولار فيلير مش عايز اطول فيها لان بقى فيها يعني حاجه من ثلاثه. الكتاب اللي اسمه عنهم اربعه بيزود حاجه رابعه مالهاش اي قيمه يعني. بصوا لا ما هو حاجه من ثلاثه. يعني هو الحاجه الرابعه هي الحاجه الثالثه اللي بتبقى ثاني بس بصيغه ثانيه. واخد بالك اللي هو ايه برضه؟ ده كده اللي هو حاجه من ثلاثه. ايه هما الحاجه من ثلاثه؟ يا اما مايوكارديال ديزيز عضلتك تعبانه. اظن بقى ما حدش مواطن يجي يقول لي العضله تعبانه اقول لي الامراض اللي تبوظ العضله لان هرد عليه واقول له ثلاثه ايه؟ ثلاثه ميه. يا اما مايوكارديال انفاركشن العضله تموت يا اما مايوكارديتس تلتهب يا اما ايه؟ مايوباسيس اللي هي فرد المايوباسيس. واحد يقول لي ايه بقى وايه كمان؟ اقول له حاجات تزود الافتر لود. ايه الافتر لود الكلمه الغريبه دي؟ او حاجات على فكره تزود البري لود، يعني حاجات تزود اللود على القلب. طبعا اللود على القلب هيبوظ القلب على اخر السنه. اللود على القلب قد يكون افتر لودا وقد يكون بري لودا. وما هو الافتر لود؟ هي المقاومه اللي بتقابل القلب بعد الايه؟ بعد القلب. هو القلب بيضخ الدم فين؟ في الشارع ولا في الاورطه؟ في الاورطه. يعجبني الناس الاريه بقى، يعني الناس اللي جايين اجيين الحصه دول هم اللي بيفهمين اكتر. طبعا القلب بيضخ الدم فين؟ في الاورطه. المقاومه اللي بتقابل القلب اثناء ضخ الدم هي دي اللي اسمها افتر بوت. ومش محتاج اقول زي ايه؟ ممكن واحد برضو قاعد يقول لي زي ايه؟ اقول ايه؟ رقم واحد سيستميك هايبرتنشن. واحد طب انا لو ما كتبتش الجمله اللي قلتها في الاول اللي هي ذا موست كومن كوزز ار كوروناري وسيستميك هايبرتنشن. شفت معنى كده ان انا كاتب السيستميك هايبرتنشن فين؟ رابع سبب. يعني انتوا واخدين بالكم اخد كام؟ انا لو قلت كويس بصحه والله صفر. يعني انا لو بصحح حاجه زي كده ادي صفر. اصل القضيه مش ان انت تبص لي اسباب انما القضيه ان انت تقول لي ايه ذا موست كومن كوزز في الاول تبقى طالب محترم تعرف الاجابه وبعد كده اكتب الاسباب وادي سيرته تاني في مكانه بقى سيستميك هايبرتنشن. رقم اثنين ايورتيك ستنوزس. ورقم ثلاثه مره خدته في الاطفال السنه اللي فاتت كوارتيشن ايه كوارتيشن ايه. يبقى ده كده. طب ايه الحاجات اللي بتزود البري لود؟ الحاجات اللي بتزود البري لود طبعا تقول لي بري لود يعني ايه؟ اقول لك كميه الدم اللي انا لسه هبعتها للقلب. تقول لي يعني ايه؟ هو انت لو بعت كميه دم كتير القلب يبوظ؟ اقول لك هو انا لو اديتك كل يوم 1000 صفحه هتبوظ على اخر السنه ولا هتبقى سليم؟ لا انت لازم تبوظ يا ابني، يعني واحد ذاكر 1000 صفحه في اليوم، ساعتها هعالجك ازاي؟ ان انا اديك صفحه في اليوم. صفحه واحده في اليوم، فالبري لود اللي هو الفينا سيستير ده، ايه الحاجات اللي بتزود الفينا سيستير؟ ما هو ما دام الاخطر لود ثلاثه، وما دام الامراض اللي بتبوظ العضله ثلاثه، يبقى الحاجات اللي بتبوظ البري لود كام؟ برضه ثلاثه، ومش قايلهم لانه سؤال سخيف، لان ما اعتقدش ان واحد قاعد ما يعرفش يالف لي ثلاث اسباب يزودوا الدم، اللي هم رقم واحد ايه؟ هايبر دايناميك سيركوليشن. ورقم اثنين ايه؟ فالفولار هارت ديزيز. طبعا انا لو بتكلم عن الشمالي ببوظ لي الصمامات اللي موجوده فين؟ في الشمال. واحنا لسه قايلين الميترال سينوزس ما بيعملش كده، يبقى ميترال ريجيش وايورتيك ريجيش. ممكن واحد قاعد دلوقتي فضولي قوي ده والحماس واخده يقول لي ميترال ريجيش وايورتيك ريجيش ليه بيزودوا البريود؟ انا بتكلم عن الكلام ده في الفالفولار هارت ديزيز صح ولا غلط؟ لكن اعرف لي ميترال ريجيش وايورتيك ريجيش. ما معايا، وهنعرف ان المرضين دول بيكبروا ايه، بيجيبوا ليفت سايد هارت فيلير، وهنعرف ليه لما نيجي نشرح البان برامشات الديز في السكيما حتى من اول السكيما بتاعته. كونجنتال هارت ديز زي ايه؟ الفي اس دي مثلا. طب انت اخترت الفي اس دي ليه؟ اصل الفي اس دي هقوله سواء يمين او ايه او شمال، ولما ناخد الكونجنتال هارت ديز هتعرف المرض الثاني اللي بيبوظ الشمال والمرض الثاني اللي بيبوظ اليمين. يعني مثلا اللي بيجيب ليفت سايد هارت فيلير كونجنتال هارت ديز كان اسمه ايه؟ الاطفال قالوا لكم في بيضه في الشمال واسد في اليمين، صح؟ لان البيضه هو الـ DDA اللي بيبوظ الايه؟ بيبوظ الشمال، صح؟ والـ ASD بيبوظ الايه؟ حتى فاكر الحكايه دي ولا مش عارف؟ انا يعني نظراتكم شكلكم مش فاكرين. مفيش بيضه اصلا، بس انتوا فاكرين طبعا الجمله دي. اللي مش فاكرها ومش فاهمها هنفهمها في الكونجنتال هارت ديز معايا. فيبقى اذا خلصنا السؤال بقى، لما ادخل الامتحان الصبح ويجي لك اول سؤال في الامتحان قول لي يا كيف كده بقى انسان يعني بحط الامتحان محترم جدا، يقول لك قول لي يا ابني يجي يطبطب عليك كده في اللجنه، قول لي اسباب الهارت فيلير التمرينه اللي في سايد الهارت فيلير، وتكتب الاسباب دي بس، وتكتب له العلامه السببيه هو الكورونري سندروم الى الكورونري هارت ديز وسبب الثاني هايبرتنشن، وتكتب الثلاث اسباب دول ثلاثه ثلاثه ثلاثه اللي هم تسع اسباب، تجيب نص الدرجه. لانك ولا قلت اسباب الاكيوت هارت فيلير ولا قلت اسباب الدايستوليك هارت فيلير، صح ولا غلط؟ عشان كده هقول كمان شويه اسباب الاكيوت وتكتبها هنا، وهقول اسباب الدايستوليك، وممكن يجي لك سؤال واحد في الامتحان يقول لك كوزز اوف دايستوليك هارت فيلير بس، يبقى راجل رخم قوي لانه اصطدم في الحته ايه؟ في الدايستوليك هارت فيلير. مصر كلها مذاكره ايه؟ السيستوليك هارت فيلير. يقوم يجي يقول لك اسباب الدايستوليك هارت فيلير، هنشرحه موضوع لوحده دلوقتي كمان شويه. معايا ولا مش معايا؟ بس خلي بالك في الايتيولوجي لازم تكتب معاه الاكيوت هارت فيلير، ولازم تكتب كمان ايه؟ الدايستوليك هارت فيلير. هتكتب الكلام ده في الامتحان تجيب كام؟ بعد ما تكتب الدايستوليك وبعد ما تكتب الاكيوت تجيب كام؟ تبقى درجتين. اصلا انا ما كتبتش حاجه اسمها بيرسيبيتيتنج فاكتورز، لكن البيرسيبيتيتنج فاكتورز مصر كلها والله عارفاها. هي القضيه ان انت تدخل الامتحان تنسى تكتبهم اصلا وتنزل اللجنه، ولا كتبت البيرسيبيتيتنج فاكتور ومخبط على دماغك كده وتزعل جدا. تزعل ليه؟ لانك نسيت كلمه انت مذاكرها ومش محتاج تذاكرها. هو انا لو قلت لك الف لي بيرسيبيتيتنج فاكتورز اللي هي القشه التي قسمت ظهر البعير، ما تعرفش الفهم؟ اثنين بالايه؟ اللي هما زي ايه؟ ما الانجليزي كلها معاهم خشب من كلمه حرفيا ما بيسموش ولا يعمل فكر. انيميا وايه كمان؟ وارثيا. ده الانيميا الوحيده هتجيبها في فكره. الانيميا الوحيده على فكره، بس انا بحطها بيرسيبيتيتنج فاكتورز. يعني لما الواحد يبقى عنده ضغط وانيميا، غير اللي عنده ضغط من غير انيميا، اللي عنده ضغط والانيميا هتلاقي جابها هارت فيلير بدري، صح ولا غلط؟ ممكن عندنا كمان اللي هو البريجنسي، ممكن الفيزيكال ايفورت، يعني اللي هو المجهود بس عشان تبقى بتجيب يعني، ممكن اثنين بالاي زي انفكشن واياكلوجين. معايا ولا مش معايا؟ انفكشن اختار الانفكشن اللي في القلب بقى اللي هو انفكتيف اندوكاردايتس. هي اتروجينيك زي ايه؟ الادويه زي كالسيوم شانل بلوكر. بصوا اي زوم السي كالسيوم شانل بلوكر وايه كمان؟ كورتيزون. لان الكورتيزون بيعمل ايه؟ بيحول ده الكورتيزون بيعمل كذا حاجه تجيب لك هارت فيلير. ده في الاندوكراين هنعرف ان الكورتيزون ده مصيبه. ده يوم ما نتكلمش خالص هقول لك بيحوش الميه وايه؟ والملح، فبيزود اللود على القلب. وعلى فكره بيعمل حاجات ثانيه، مصايب ثانيه كتير قلبا. وتكتب الكلام ده كله في الامتحان. هنا بقى اقاويل، يعني الدكتور ممكن يقول اه والله ده كويس، هو ده كاتب الدايستوليك والاكيوت والنيوريشن النيوريشن النيوريشن، هديله درجه نهائيه. بس لو واحد رخم بصحه يقول لك لا انا هنقصه درجه كذا. طب درجه ايه؟ اصل ما كتبش الكارديك ريسيرف. طبعا الكارديك ريسيرف ده سؤال شائك وشهير جدا. قول لي يا ابني هو اي مرض يجي لك في قلبك هيجيب لك هارت فيلير على طول ولا الجسم هيقاوح شويه؟ قول له الجسم بيقاوح شويه. بيقاوح ازاي يا ابني؟ هم قالوا الكارديك ريسيرف كام حاجه؟ هم خمسه في التابل اسم كاتب منهم اربعه. طب هقول اربعه وخلاص. معايا ولا مش معايا؟ اربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات المكتوبين؟ رقم واحد على فكره الاربع حاجات فيسيولوجي. انظر الفيسيولوجي. خلاص خلاص. انظر الفيسيولوجي اللي هو ايه؟ انت نفسك بص يا جماعه، لو انت المسؤول عن القلب في مصيبه جايه لك في قلبك حلها لي. يعني انت شوف انت بتحلها ازاي؟ هو ده اللي بيحصل فعلا. يعني انت اول مصيبه عندك ان القلب مش قادر يضخ دم كويس، ما هو ده هارت فيلير، يبقى الكارديك اوتبوت قليل. اسال نفسك الكارديك اوتبوت بيساوي ايه في ايه؟ ستروك فوليوم في الهارت ليه؟ حلها لي بقى. ستروك فوليوم مش هتقدر تعمل فيه حاجه، لان ستروك فوليوم اللي هي كميه الدم اللي خارجه في الدقه الواحده ضعيفه، خلاص ما لهاش حل. يبقى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ تزود الهارت ليه. طب هو الهارت ليه بيزيد ازاي؟ سيبك اول ما قلبك يبدا بس يتوتر شويه يقوم السمباثيك ينفعل شويه يقوم يزود الهارت ريت. على فكره كل واحده في الكارديك ريسيرف هتلاقيني وانا بقولها انت سعيد جدا وهين عليك تزغرط جدا، لكن السطر الثاني في كل واحده هتلاقيك منتهك جدا. لان المشكله ان احيانا الكارديك ريسيرف يتم استغلالها استغلال جمشوريه، يعني الهارت ريت لما بيزيد كويس، لكن لما بيزيد قوي مش كويس. يعني لو وصل مثلا 150 يا فرحتش، تعرف 150 يعني ايه؟ يعني قلبك بيعمل كده ولا بيلحق يملى ولا بيلحق يضخ دم. من عدم الحكمه ان ترسيب عيان القلب بتاعك في حاله ايه؟ في فتاك الكارد. وعشان كده لازم تديله دواء يقلل الفتاك الكارد كويس. كلما زادت كفاءه قلبك كلما قل التهاب. صح ولا غلط؟ اللي منكم بيلعب رياضه وبيروح جيم والكلام ده يشوف الهارت ريت بتاعه الهارت ريت. اللي منكم قاعد اخره ما بيعملش اي مجهود اللي هو لما بيفكر بينهج شوف دقات قلبه دلوقتي قد ايه سريعه جدا. صح ولا غلط؟ لعيبه الزمالك دقات قلبهم كام؟ 120. لعيبه الاهلي دقات قلبهم كام؟ 70. عشان كده دول بيلعبوا يقدروا يلعبوا لاخر الماتش. انما بتوع الزمالك ايه يا جماعه؟ اول دقيقه ونص لعبوا فيها جاب جول. انما اتفرج على كده على بقيه الماتش مش قادر. وعلى فكره دي حاجه فيسيولوجيك مالهاش حل. اصل في بعض الناس بيقول لك هي المشكله فين؟ في الجماهير. ما الجماهير كانت معاها في المدرب. ما احنا جبنا المدرب اللي احنا عايزينه. هو المشكله يا جماعه فيسيولوجيك. ما حدش قال ان في سبب قطبي. هو سبب الصدفه اهو ان الهارت ريت بيبقى ماله الهارت ريت بتاع الزمالك عالي شويه بيبقى عالي. ليه مالهاش حل؟ ياخدوا بيتا بلوكر هيبقوا كويسين. معايا مش معايا؟ فده كده اللي هو ايه؟ روك فوليوم في الهارت ريت. محتاجين معجزه والله. فده كده اول حاجه تاكي كارديا. رقم اثنين ده انت لو جبت واحد طفل رضيع جزائري وقلت له بالحاج سليم مشكله قلت له بالحاج ايه اللي ايه اللي يحصل؟ طب سيجارتك مش الدم مش عارف يطلع. يبقى هيستنى فين؟ في الليفت بنت. ولما يستنى في الليفت بنت في ايه؟ يحصل دايليتيشن. اول كلمه خدتوها في الكليه دي من فايبر لما تطول اصطمل ايه؟ يقوم يحصل ايه يا جماعه؟ بس خلي بالك كانوا قالوا لنا بيزيد الكونتراكشن بس قالوا لنا وزن الدم. صح ولا غلط؟ انت ما تجيب اسبك وتشد وتشد وتشد وتسيبه مشدود فتره كبيره بيرخي. يبقى عندما يتحول الاسبك الى ايه؟ الى فتله. يعني الفنتريكولار دايليتيشن حاجه حلوه اه حاجه حلوه في اول سطر، لكن في الثاني سطر انه عندما يتحول الفتله او الاسبك الى ايه؟ الى فتله. يقول لك وضح لي ان الفايبر لما يتشد كتير بيبوظ. شفت بقى؟ ورقم ثلاثه انت متخيل لو انت عندك اصلا روتا الان قاعد يضخ دم حوالين او اجينست ريزيستنس جامده جدا يقوم يعمل ايه؟ يتربى له عضلات عضلاته تكبر هايبرتروفي. الهايبرتروفي حلو اه طبعا، لكن بعد كده بيحصل ايه؟ العضله كبرت على الفاضي وزود بلانسر تايم اسكيم بيحصل اسكيم على طول. صح؟ خش بعد ايه بقى؟ كل حاجه في حاجه كويسه بس بعد كده بتبوظ. ومكتوبه على فكره في الكتاب اسمه عجبتني الصراحه الحته دي لانه كاتبها بالصيغه دي. يعني في الجدول انا قايل لك الحاجات في الكارديك ريسيرف وفي الجدول في الخانه الثانيه كتب لك الايه بقى؟ الادفيرس افكت يعني الحاجات اللي هي الايه سايد افكت العمليه دي. خش بعد كده رقم اربعه يقول لك القلب لما يبوظ سبحان الله اول ما قلبك يبوظ قلبك ينفعل. القلب نفسه بقى ولا اليون ينفعل وبيطلع ماده مش عارف سمعتوا عنها قبل كده ولا لا اسمها اي ان بي وبي ان بي اتريال نكريوريتد دوبايت. اقول لكم جمله وانتم تقولوا صح ولا غلط. كل اللي قلبهم تعبان عندهم ايه ان بي بدمهم. الجمله دي صح ولا غلط؟ كل اللي قلبهم تعبان قلبهم منفعل وبيطلع ماده الاي ان بي. صح ولا غلط؟ كل اللي قلبهم تعبان تعبان يعني عنده فيلير او عنده اي حاجه في قلبه عنده ايه ان بي ولا ما عندوش ايه ان بي ولا اتريال نكريوريتد دوبايت. ايه رايكم في الجمله دي؟ الجمله دي صح. والدليل على كلامي ان انت لما يجيلك واحد وانت بشوك يعني واحد بديزني مثلا جالك واحد عنده ديزني وانت شاكك هي ديزني دي عشان القلب ولا عشان الشيست تعمل ايه؟ اول حاجه تشوفها اذن وده سؤال ام اس كيو كل الناس بقى يقول لك ايه في الاختيارات شيست اكس ري لا نعمل اي سي جي لا نعمل ايكو لا نعمل انما الاختيار الانسب هو ايه يا جماعه؟ شوف الاي ان بي لو ما لقيتوش قول له والله العظيم انت مش قلب يبقى انت تشيست او حاجه ثانيه في حاجات ثانيه تعمل ديزني ولكن لو ما لقيتوش يبقى هو مش قلب. اذا الاي ان بي مهم جدا. هو ايه الاي ان بي ده؟ ما قلناش هو بيعمل ايه اصلا؟ الاي ان بي هو اللازكس. اللازكس الطبيعي بتاعك ده زي اللازكس سبحان الله. ده انت عارف لما يجي لك هارت فيلير ان شاء الله هتقول يجي لي عارف انا هكتب لك ايه اول دواء والله العظيم اول دواء هكتبه لك وانا هحط لك بالليل دلوقتي اول ما يجي لك هارت فيلير ما تنساش تبقى لي او ما يجي لك خد يا ابني لازكس اول دواء تقول لي انت عارف ان انا جسمي قبل ما انت قبل ما اجي لك جسمي طلع اللازكس من غير ما اجي لك اه بس انت محتاج كمان شويه لازكس من بره. كل عيانين القلب عندهم الاي ان بي عامل زي اللاتكس بينزل الايه؟ بس طبعا هو حلو جدا ولا وحش جدا؟ حلو جدا بينزل الميه لكن برضه ما بيقدرش لوحده يبقى كافي لعلاج الهارت فيلير. ما هو لو كافي يبقى ما كانش في حاجه في الدنيا اسمها ايه؟ اسمها لازكس بقى. بعد كده رقم خمسه، رقم خمسه ايه؟ ما تعرف ايه رقم خمسه؟ ان انت عندك الدم اللي واصل للكليه قليل. تقوم الكليه تنفع. وعلى فكره سيمباثيك اصلا لوحده يخلي الكليه تنفع ويطلع ماده مش عارف انت سمعتوا عنها قبل كده ولا لا؟ ماده كده اسمها رينين. سمعنا من الرنين قبل كده والرنين زي ما انتوا عارفين القصه الطويله بتاعتنا يقوم يطلع ايه؟ عامل كتير يعني ماشي خلاص يحاول هو انت عندك لو كارديك او بطء فهو بيحاول ايه؟ خلي بالك ان الرنين بيعمل حاجه عكس الاي ان بي يعني اضطرابه عندك ساعات بيبقى الكارديك ريزيرف فيه شيء من الايه؟ التخبط. يا جماعه اللي باظ مش قليل اللي باظ القلب فاحيانا بيبقى في شيء من الايه، وعشان كده محدش يجي يعترض عليا لان هرد عليك بالرد اللي مش هيعجبك. فهو قايل لك ايه، ومين قال لك ان الفرد الكسرب اصلا بيتعارض مع الفرد؟ يا جماعه هرد الفرد الكسرب بتقعد تخبط شويه كده، ولو ما لحقتكش اذا كان حتى بالعلاج من بره مفيش حاجه اسمها هرد فيلير بيخف معايا ولا مش معايا. انا بظبط لك بس السيمتومز زي ما هنشوف كمان شويه. خلصنا الايتيولوجي زي ما خلصنا الديفينيشن، يبقى بقى لنا كام عنوان في الهارت فيلير؟ ثلاث عناوين ولا اربعه؟ ثلاثه، كلينيكال بيتشر وتريتمنت وديفينيشن بيتشر. اللي هيقول انفستيجيشن يبقى مش فاهم، وعمره ما هيبقى حاجه في الطب، وهيرجع يقعد يذاكر وينسى، يذاكر ويحفظ وينسى، يحفظ وينسى، يحفظ وينسى، يحفظ ويشرب وينسى، ومش هيبقى حاجه في الاخر. عشان كده يا جماعه انا هقول الكلينيكال بيتشر دلوقتي. الكلينيكال بيتشر سهله، لان الكلينيكال بيتشر عباره عن ايه بقى؟ ركزوا معايا. الكلينيكال بيتشر كالاتش، امتع لحظات حياتك هي لحظات ايه؟ اللي انت بتاخد الكلينيكال بيتشر بتاع كارديوتش. والله العظيم لحظات هتبقى حاسس باحساس ايه اللي بيحصل؟ واخوك الصغير يقول لك شغالك سعيد قوي كده، اقول له اصل انا بذاكر كلينيكال بيتشر، لدرجه ان كل ما يشوفوك فرحان هيعرفوا ان انت بتذاكر ايه؟ كلينيكال بيتشر في كارديولوجي، ده هي انت هتكتب رقم واحد. تعالى نبقى دكاتره، اتقمص شخصيه الدكتور البارد ولا الدكتور الدولسي؟ ولا الدكتور اللي هو دكاتره 1900 وخشبه؟ الدكاتره زمان ما كانوش بيشرحوا كده، حتى الدكتور يدخل يقول لكم يا اولاد تعالى نتقمص الشخصيه دي وبعدين نرجع تاني لشخصيتنا الايه؟ الحقيقيه، يعني انا همثل دلوقتي، دي مش شخصيتي والله عشان لو حد زهق انا مش كده، وعمري ما كنت كده. لكن هتمثل لمده خمس دقائق. يدخل الدكتور النهارده يا جماعه بنتكلم عن الليفت سايد الارتفيلر. والليفت سايد الارتفيلر لما الليفت فنتركل بتاعك يبوظ الدم اللي بيطلع بيبقى ايه؟ بيبقى قليل. وما دام الدم قليل يبقى الدم اللي بيوصل لكل اعضائك من فوق لتحت بيبقى ايه؟ بيبقى قليل. وهو ده الليفت اللي بيخليه رقم واحد. حاجه اسمها مانيفستيشن، انا بمثل دلوقتي عشان لو حد زهق ونام انا مش دعوه. مانيفستيشن وفلو كارديك اوتوبوس. يقوم الطلبه بعدين بيكتبهم وبعد كده طب ايه هي اللو كارديك اوتوبوس؟ يقول اول حاجه يا جماعه بنبدا من فوق، كميه الدم اللي رايحه للدماغ بتقل، يبقى فيه اول حاجه هيتل، يبقى فيه شويه بيزنس، يبقى فيه شويه كلينكس، يبقى فيه بلانينج وفيجن، يبقى فيه سينكوب. طبعا الطلب بيكون زي ما كانش سينكوب اصلا خلاص ماشي. وبعد كده ننزل تحت شويه الدم اللي راح هنا اسكيميك هارت ديزيز، وبعدين يكمل السبع حاجات اللي احنا قلناهم. وهوريكم انا بقى هرجع لشخصيتي دلوقتي هيبقى المنظر عامل ازاي، بس انا ما زلت بتقمص شخصيتي الايه؟ الدكتور اللي بيشرح من 1910 ورقم 2. بص يا جماعه بقى تاني حاجه بتحصل، الدم مش عارف يطلع من هنا، يقوم يستنى فين؟ في الليفت فنتركل. يجي الدم نزله من الليفت اتريوم، يلاقي الدم لسه محتمل هنا، يقوم ما يعرفش ايه؟ ما يعرفش ينزل، يقوم يستنى في الليفت اتريوم. يجي الدم جاي له منين؟ من اللنج، بيجي عن طريق حاجه اسمها بلمونري فينز يا ولاد. فالدم اللي في البلمونري فين يجي يدخل الليفت اتريوم، يقوم الليفت اتريوم يقول والله السكه عندي متلبكه ومتنيله في النيله، وانا مش عارف انزل الدم اللي عندي، اربوب خلى الدم مكانه، ما جتش دم عندي خالص. يقوم الدم يستنى في البلمونري فين؟ في البلمونري فين؟ وهو البلمونري كونجيشن هي يا ولاد، غير ان الدم يستنى في البلمونري فين؟ يبقى رقم اثنين مانيفستيشن اوف لانج كونجيشن. بيعمل ايه بقى يا ولاد اللانج كونجيشن؟ رقم واحد يعني خلاص خلاص خلاص خلاص انا هرجع تاني بقول لكم يا جماعه انا ما بعرفش انزل، انا هرجع تاني لشخصيتنا ولا بقى شخصيه ايه؟ المعتدله. الغوا بقى الكلام اللي فات كله. واحد شخصيتي بقى دي كلينيكال بيشر اوف ليفت سايد هارت فيلير رقم واحد، وانا من امتى بقول رقم واحد؟ لو كارديك اوتوبوس مع صديقتنا بنسبه 100% في كل امراض الكارديولوجي. رقم اثنين المرض اسمه ليف سايد هارت فيلير ليف، يبقى تكتب ايه؟ لان كونجيشن. ولان كونجيشن السبعه اوتو سكيم اللي احنا قلناها اللي هم بس اهم كلمه ايه يا ولاد؟ هي خش على رقم ثلاثه. يا سلام عليك لو كتبت لي كلينيكال بيشر اوف ليفت سايد هارت فيلير، انا سبب ايه يا ولاد؟ اللي هو كورونا ديزيز وسيستميك هايبرتنشن. اه ما تديش الاطباق كلها كده بقى، يبقى الدنيا هتلاقيها الدنيا خلاص، لان الناس كلهم خلاص الورقه الاولى ورجعوا حلوا الورقه الثانيه والناس قاعده، ورجعوا عندك الشفا والجراحه والناس قاعده، فلا هو ايه هم فاهمين بس. وبعد كده رقم اربعه عايز تزود زود زود، عايز تزود مثلا واحد يقول لي انا عايز اكتب كمان حته البريشر للسعيد كده، اه القلب بيكبر مش لسه عايزين بيحصل هنا بريتيشن وهيبرتروفي كده، اكتب ان القلب لما يكبر يعمل لك ثلاث حاجات. ثلاث حاجات هو انت لو مذاكر سكيم وهيكل عندي دماغك هقدر اكتب بسرعه جدا، حتى ايه اكبر من اكبر سورس موجود معايا ولا مش معايا؟ المهم اكتب السكيم لو عايز تكتبها، ولو ان انا اكتب لك اختار من السكيم الحاجات دي بس. يعني كده تختار اربع حاجات بتوع السكيم دول بس. بس عايز تكتب رقم خمسه رقم ترومبو امبوليزم اكتبها، ماشي اكتبها تمام. ما هو اصل عنده ستجنيشن اوف بلاد فممكن يجي له ايه؟ مانيفستيشن اوف ترومبو امبوليزم. واحد يوم قايل لي وهو مبسوط جدا يقول لي ايه ده؟ احنا كده خلصنا كلينيكال بيتشر؟ طبعا اقول لك عمر ما كانت الحياه بالسهوله دي. لان في حاجه اسمها ايه بقى؟ كارديك ساينس. بس برضه تعتبر الحياه بالسهوله دي، لان معنى كده ان انا راجع بيت النهارده ماشي كده راجع البيت اذاكر مش هذاكر كلينيكال بيتشر، انما اذاكر ايه بس؟ كارديا ساينس. خلاص الموضوع خلص كام سطر من خمس سطور، يعني خلاص الموضوع منتهي يا جماعه. على فكره والله العظيم هقول لكم خبر غصب عنك هتلاقي نفسك بتزغرط في الحسين. والله خبر اول ما هقوله غصب عنك، وحتى بعد ما تزغرط تقول ايه اللي انا بعمله ده؟ واحد سال سبت طب يزبط. المهم ده اللي هيحصل دلوقتي، لان الخمس حاجات في منهم ثلاثة انت تعرف تألفهم، وانا لسه قايلهم دلوقتي. لا مش ثلاثة، اربعة. يعني هي واحدة بس اللي انت محتاج ترجع البيت النهاردة تذاكر كده. يعني مثلا هقول لك على حاجة كاردياك ساينس. طبعا خلي بالكم حاجة بقى، انا بقول مانيفيستيشنز اوف كاردياك اوتوبوتس، ممكن ترجع يا جماعه في الكارد جسمك كده بطريقه ثانيه نفس الكلام، بس كده بقى سيمتومز وساينس. طب ما خلاص ما احنا قلنا بقى حلينا المشكله دي، عايز تكتبها كده ماشي، بس اهم حاجه ما تخاف عليك تحفظ لي سيمتومز وساينس ويدخلوا في بعض مع اللانج كونجيشن مع السيستم كونجيشن، هم سبع حاجات تكتبهم. عايز تكتب له بعد كده ساينز اوف كاردياك اوتوبوتس دراع وشفايف، كاتب له بس كده بالعربي دراع وشفايف بس. واخدين بالكم؟ هقول لهم كده بقى الحاجات بتاعت الدراع والشفايف. لو عايز يعني تقسمها له ساينز، قال يعني انت مذاكر من كتاب الاسم كل كلمه كلمه حرف حرف. فده كده اللي هو كارديك ساينز، خمس حاجات بس. رقم واحد والله العظيم توكل. شوف انا بحلف بالله، يعني على فكره اللي انا بعمله ده غلط، ان انا احلف، لان ممكن يبقى فيك واحد برضو اي كيو يعني اللي هو الاي كيو بتاعه منخفض شويه بيفهم بعد شويه يسافر اصلا ثلاث ايام، هنكون واحد فيكم وانتم اصلا كام يوم. لكن هي الفكره ان رقم واحد يا جماعه الطالب المتوسط عارفها، ان قلبك ايه قبل ما يبوظ كده إيه؟ يبقى رقم واحد. انا بتكلم في ليفت ورايت، ليفت ولا رايت؟ ليفت. يبقى ليفت فنتريكولار انلارجمنت. انظر العمل عشان من العمل هو ليفت. المناسبه اولاد هو ليفت فنتريكولار لما يكبر كان بيعمل كام حاجه في العمل؟ اصل انتوا لو ما قلتوش كام حاجه يبقى انتوا ذاكروا غلط. خمس حاجات يعني والله العظيم لو ما قلتوش كام حاجه يبقى انتوا ذاكروا غلط. ما تجيش بقى فرحتي تقول على فكره انا بعرف ذاكر جامد جدا. انا مش بقول لك ايه هم على فكره، ما المفروض قبل ما تعرف ايه هم اعرف كام حاجه. هو ده الطب الحقيقي، هو ده العلم اصلا. فريق المذاكره الحديث كده يعني اعرف لي كام حاجه اللي افتكرت لما يكبر. انا مش عايز اعرف ايه هم الكلام ده، انت تعرفه ولا ما تعرفوش ده في العمل. لكن هم كام حاجه؟ ثلاثه خلاص ولا اربعه؟ ما ممكن يجي لك سؤال في الام اس كيو كده ليفت فنتريكولار انلارج ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا ست حاجات، تقوم عالم على كام؟ ثلاث حاجات. السؤال يبقى جميل جدا، انا بحط سؤال ام اس كيو ولا اجيب السؤال ده؟ طب ورايت فنتريكولار انلارجمنت سبع حاجات، هنقول منهم ست يعني هو لان السبعه اي كلام بس هم سبعه. طب والباي فنتريكولار ست او سبعه؟ لو عايز تخليه سبعه ماشي، ما دام اتفقنا ان الرايت فنتريكولار سبعه، انما الليفت فنتريكولار والله العظيم ثلاثه. حتى عايز نقولهم ولا انتوا كلكم عارفينهم في الكلينيكال؟ اللي عايز نقولهم اقولهم، لو عايزين والله اقولهم. ولا انتوا خدتوهم في الكلينيكال وخلاص؟ طب انا هقول لكم اصل انا يعني ما بحبش اطلع بره الموضوع بس ماشي، خلينا خلونا ايه في الكلينيكال ماشي. بصوا يا جماعه الثلاث حاجات ايه هم؟ هم ليه ثلاثه بس؟ يعني ممكن واحد سيادته يقول ايه ده؟ هم مش اربعه؟ اقول له لا والله ثلاثه، ولو في اقل من ثلاثه في اختيارات اختار اللي اقل. انت عارف ليه؟ لان بكل بساطه هي منها لله قبل مرت. والله العظيم اللي خلاكم ضعاف في الكلينيكال هي قبل مرت. لولا قبل مرت كنت زمان كل وقت كلكم امتياز، بس قبل مرت يعني انا فاكر قبل مرت لغايه دلوقتي اما كانت زمان تقول لنا يا اولاد احنا لسه كي جي 1 كده صغيرين كده، كانت تقول لنا يا اولاد النهارده هناخد حصه في القلب. كنا مبسوطين جدا ان احنا هناخد حصه في القلب، وكانت تقول لنا القلب اهو. طبعا كنا صغيرين وبنصدق اي حاجه والحاجات اللي اتحطت في دماغنا. كبرنا فاكرين ان القلب فعلا بالوضعيه دي، ان هنا الليفت فنتركل وهنا الرايت فنتركل. لما كبرنا ودخلنا اولى طب، وممكن منكم قعد اولى وثانيه وثالثه وما زال معتقد ان القلب هو ده، انما لما كبرنا عرفنا ايه بقى؟ عرفنا ان القلب مش بالبساطه دي، وان هو لافت كده شويه. يعني ايه لافت؟ طبعا معلش يا جماعه انا مش هقدر الف الطابور، يعني ان انا لف صعب صعب، ولكن هنلف نلف في نفس المنظر ده. وكان واقف كده بقى مين الموست انتيريور؟ بقى مين الموست بوستيريور؟ طب وبقى الليفت فنتركل فين؟ عندكم مانع نمشي الكلام قبل ما نرجع ونرسم الرسمه الحديثه بقى اللي هي بيبقى المنظر عامل بالظبط. هذا الرايت فنتركل اهو هو الموست انتيريور. طب فين الليفت فنتركل؟ اقول لك جاي بجنب جاي داخل جوه ايه ده؟ ما بيبقاش خالص مهما يكبر ما يبقاش. لكن الحته الوحيده اللي ممكن تبان منه هي الايبكس. بالمناسبه هو الايبكس والزهرت معمول بالليفت اختيارات، يعني ما تجربوش غير ما اخلص الاختيارات. معمول بالليفت الايبكس والزهرت. ده سؤال على فكره اورم في الكلينيكال وبيبقى سؤال لو جاوبته انا ما اعتقدش. لو ما جاوبتوش يعني انا ما اعتقدش ان الدكتور ممكن يسالك سؤال بعده. يعني انا طب اتفضل يا ابني طب اسالني يا دكتور ما سالتنيش حاجه. لا ما انت برافو عليك يا ابني اسالك اقول لك يعني هو ايه ده مش جاي انا لسه ما دخلتش الكلينيكال. يعني هو ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم سامع عامل ايه اخبارك ايه؟ قول لي يا ابني هو الليفت فنتركل هو الايبكس والزهرت معمول بالليفت فنتركل ولا بالرايت فنتركل ولا بالاثنين ولا بالاثنين؟ الاختيارات اللي هو معمول بمين؟ الاثنين الليفت فنتركل بس. يعني اوعى تقول لي اثنين او اوعى تقول رايت فنتركل او اوعى تقول في ناس بقى اللي سبيلي ولكن هو ايه يا جماعه؟ ليفت فنتركل بس. المهم يعني ده سؤال في الاول كده بيتسال. انا لما بشوف المنظر ده لما الاستاذ يسالك سؤال ده لو غلطت فيه ما بيسالش تاني حتى لو على فكره ممكن تبقى احمد زويل في الطب لكن خلاص غلطت في السؤال ده خلاص انا اعمل ايه بقى؟ المهم خلينا نرجع للموضوع بقى. اذا الليفت فنتركل بتاعي او مش بلاش بتاعي بتاع حد فيكم لما يكبر كل احداثه هتبان فين؟ في الايبس. كم حاجة؟ ثلاث حاجات والله العظيم ثلاث حاجات. نقول رقم واحد localized. بحب أنا قوي localized لي أو مالك أسئل وإيه. بحب أنا الإجابات دي أو مش عارف ده صح ولا غلط لكن أنا بحب الإجابات دي. أصله ليه يبقى diffuse يعني؟ يعني هو إمتى يبقى diffuse؟ لو right ventricle هو اللي كده أو right ventricle هو اللي الحتة دي كلها right ventricle. إنما حتة البوز ده إيه؟ مهما هي localized زي النورمال بالظبط. مفيش مشكلة. ورقم اتنين يقول لك إيه؟ منها اللي جاء أقل. والله العظيم فعلا لولا قبل ميرفت في الحياة كان زمانكم دلوقتي قاعدين أصوص في الكارديولوجي. قبل ميرفت رسمت رسمة كده واحنا عارفين ان اي تشمبر بيكبر بيكبر اكوردنج ايه اللونجيتودينال اكسس بتاعه. مين يرسم اللونجيتودينال اكسس بتاع ليفت فينتريكل؟ اهو هو بتاع رايت فينتريكل اهو المحور الطولي لونجيتودينال اكسس. معنى كده ان الليفت فينتريكل لما يكبر شوف اللونجيتودينال اكسس بتاعه ازاي اوت وورد اند داون وورد. يعني الايبكس لو مكانه هنا تلاقيها شفت كده فين اوت وورد عند الميكان اللي قبل مرة. عارف اللي منكم كلام قبل مرة انا مش عارف ارغيه دلوقتي ومش هقدر ارغيه لان انت التعليم في الصغر كان ناقش على ايه كلكم عارف بقى اللي منكم قبل مرة كانت معصرة عليه قوي عارف هيدور على الايبكس فين اللي بتدي الاكسس بتاع الليفت فينتريكل اكوردنج بتاع قبل مرة كان هيدور عليه عند الصغر والله ينزل وبعدين الراجل يقول له انت بتعمل ايه يا ابني قال له لو بتدي الاكسس اهو الليفت فينتريكل هنا كده هندور عليه عند الصغر وينزل بقى يقعد يعمل بريشه في الصغر طبعا الكلام ده كله قريب ايه يا جماعه اوت وورد بالمناسبه والرايت فينتريكل اللي بتدي الاكسس بتاعه ايه اوت وورد بس رقم 3 الصفه الثالثه لا يا جماعه مش الصفه الثالثه الصفه الثالثه والاخيره برضه منها لله ابدا لاني انا فاكر لاني راجل صفه الثالثه يقول لك ستوري بانش اكوردنج الكلام قبل ما يبات والله منها لله لانها هي كانت بتقف كده قبل ما انا لسه فاكرها وكان اللحظه دي كانت امبارح وهي واقفه بنقول لها ومش فاكر كنت انا سالت السؤال ده ولا كان حد من زمان المهم واحده او واحد مننا كده مين قام سالنا لا قبل ما يبات هو القلب ده بيعمل ايه بالظبط فقال لنا اولاد القلب ده بيضخ الدم في الجسم كله لا في الجسم كله قبل 2000 قلنا لها ازاي في حد بيقعد يقلق هو يا جماعه بيبقى موجود هنا كده وبيقعد يعمل كده لسه فاكرها وهي بتعمل الحركه دي لحد النهارده وكانها كانت امبارح قعدت تعمل لنا كده يعني اللي هو القلب لما كبرنا اصل بالمنطق بتاع ابن ميرفت المفروض يورينج ستول ايه اللي يحصل؟ القلب بيكش يقوم الايبكس يدخل لجوه مش يبرش بره صح ولا غلط؟ فمنها اللي ابن ميرفت عشان كده بقى انما لما كبرنا عرفنا القلب ما بيعملش كده انما القلب بيعمل ايه؟ بيعمل كده وبيكش خدتوا الكلام ده في العمش فعشان كده السيستوليك بلش ليست نتيجه الايه؟ الكونتراكشن ولكنها نتيجه الايه؟ الروتيشن وتقوم كاتب بين قوسين كده ومنها لله قبل ما والله اكتبوا كلمه دي عشان تفتكروا اكتبها ليه؟ لان ممكن طالب يبقى قاعد ما انا برضه معايا خليني اقول لكم الطلبه انواع النوع اللي هو اي كيو شمبانزي او اللي هو اللي بيفهم بعد شويه هو بيذاكر سيستوليك بانش الكلمه دي ما بتلفتش نظر اه سيستوليك بانش بيحفظها وخلاص اللي هو حتى ما استغربش ما في يعني اه سيستوليك بانش مع ان الطالب الديناصور قاعد جنبه يتجنن والطالب الغبان يبص له ايه يا ابني تمام يقول له ازاي سيستوليك بانش انت مش فاكر اول ما انت ممدوح كان بتقول ايه لا مش فاكر انا فاكر ميرفت بس مش فاكر ده بتقول ايه هو قايل لك ده فهو طبعا يو تو روتيشن وظهر ليفت بس بصوا يا جماعه انا ما دام قلتهم يبقى عايزين نتفق على مع بعض اتفاق كل ما تيجي سيره ليفت فينتريكولار بالنظر في اي حته في المنهج اوتوماتيكلي احنا بنطلع ثلاث اسئله خلاص حاجه كده اساسيات الطب يعني حتى لو جت سيرتها في الروماتولوجي انا مش فاكر دي جت في الروماتولوجي ولا لا ولكن لو حصل ودخلت الامتحان فجاه لقيت نفسك سؤال الروماتولوجي بتكتب ليفت فينتريكولار انلارجمنت طلع ثلاث اسهم قلت معايا ولا مش معايا ثلاث اسهم وكاتب ان هم لوكالايز ان هي اوت وورد اند داون وورد اللي هي يا جماعه سيستوليك بلس يعني خلاص ده كده اللي هو رقم واحد ليفت فينتريكولار انلارجمنت خلاص انا كنت هقول انظر العملي ما تنظرش بقى احنا كده بنعمل خلاص ورقم اثنين رقم اثنين مش قايل الا لو حد قال انا ما اعرفهاش انا لو حد قاعد دلوقتي قال انا ما اعرفش رقم 2 او ايه انا لسه قايل تاكي كارت قلت لك اول ما قلبك يبوظ هحسبتك كارت طب رقم 3 رقم 3 يقول لك كلمه جميله قوي يقول لك تاكي كارديا وتيجي تحس البلس تلاقي في تعاقب واختلاف في البلس يسموها بلس ارتيرنالز ايه بلس ارتيرنالز يعني البلس اللي على فكره بتبقى حياه ممتعه جدا لان انت اكتر حاجه ممكن تموتك ايه المرض كل ما تحس البلس تلاقي نفس القوه نفس الرطابه نفس الملل نفس انما اللي عنده بطريه بيبقى قاعد مسمع جدا وغير حلو لانه بيحس البلس مره يحس خبطه قويه مره خبطه ضعيفه مره خبطه نص نص مره خبطه طبعا لان عنده بلس ارتيرنز لان هو قافي ده ايه اللي انا رسمه ده؟ سؤال يعني هو ما صح يكتب من تريبر كليه وبعدين بس الرسمه لما لو طلعت حاجه غير الليفت فيجن كليه بلعب والله طبعا يعني لو فجاه ده ايه ده مثلا ايه ده اللي هو الليفت فيجن الليفت ده مش ليفت فينتريكل بس ده بتقول لي ده ليفت فينتريكل بايس اه صح ليفت فينتريكل فيلير صح ولا غلط ليفت فينتريكل بايس اقول لك اوعى تقول لي بايس لان نصه بس شويه بيبوظ وشويه ما بيبوظش في فايبرز هيلسي وفي فايبرز ديزيز معايا مش معايا اسالك سؤال يا جماعه والانس والديزيز على فكره شغالين، بس الديزيز دي شغاله بس بايه؟ بكسر شويه. اسالك سؤال فلسفي، وانا اسف ان انا ممكن اكون ضايع جرحي في السؤال ده، هو ايه الفرق بين الطرب الخايف؟ يعني مش يعني لو حد يقول اعرف واحد من بعيد طرب خايف، ايه الفرق بين الطرب الخايف والطرب الشاطر؟ هل بيبان في اول صفحه؟ يعني هل الاثنين الواحد خايف واحد شاطر وانت النهارده يعني هات واحد صاحبك خايف كده دور عليه وشوف واحد خايف صاحبك وهات وقول له تعالى كده احنا عايزين نذاكر مع بعض، انتوا الاثنين في اول صفحه بتذاكروا كويس جدا. انما الفرق يبان في الصفحه الثانيه. تعالى بقى في الصفحه الثانيه تلاقي طالب الخايف ايه؟ بقول لك ايه انا سيحت. طب انا هقوم اعمل لي فنجان قهوه وجاي، طب انا عشان تجرب البلكونه وتقرر. طب انا بقول لك هعمل تليفون وجاي. طب انما الطالب الشاطر الصفحه الاولى زي الثانيه زي الثالثه عمال لغايه ما يوصل الصفحه الاقل عادي جدا، انما الطالب الخايف في الثانيه ما ذاكرهاش. يجي في الثالثه ريح يوم يجي والشاطر مازال بيذاكر عمال زي يوم يجي معايا يذاكر الثالثه. يجي في الرابعه يروح يشرب له يعمل فنجان قهوه ولا كوبايه شاي عشان يجي وهكذا. ده الفرق بين الطرب، انتوا من طرب هو انتوا الخايف ولا الشاطر؟ طبعا انتوا اكيد الطرب الشاطر اللي هو صفحه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه طبعا يعني. فعشان كده يقوم قايل لك ايه بقى؟ يقول لك الطالب اللي هنا بالظبط كده الهيلسي الطرب الشاطر والديزيز الطرب الخايف. اول دقه دقه كويسه جدا الاثنين بيخبطوها مع بعض او بيدوبوها مع بعض. تيجي بقى للدقه الثانيه مين اللي يعملها بس؟ الهيلسي بس. طب الديزيز راح فين؟ راح بيعمل قهوه. شفت بقى انت قاعد رايح او محمد قهوه. فعشان كده الخبطه الاولى قويه ولا ضعيفه؟ قويه. طب والخبطه الثانيه؟ ضعيف. اصل الخبطه الثانيه مين اللي عملها؟ خلي بالك ان دي فيها تلاعب بالالفاظ. والله تلاعب بالالفاظ غير عادي. لان انت كنت قاعد كده لما اجي اقول لك الخبطه القويه بتاعت ايه؟ اوتوماتيك ايه؟ اوتوماتيك اللي في شغله الخبطه القويه بتاعت الفايبر والهيلسي طبعا. انا بسال الدكتور مش الدرجات يعني. فبتسال تقول ايه؟ طبعا القويه بتاعت الهيلسي. طب والضعيفه يا ابني بتاعتي؟ هو بيضحك كده شويه. قلت له طبعا بتاعتي تعبانه يعني الفايبر تعبان. وانت بتقول كده بصوت عالي جدا وهو بيديك صفر بخط واضح جدا وبيكتم الضحكه كده يعني هو بيلف كده بيديك صفر يقوم كاتم ايه؟ لانك وقعت في المطب ده انما تقول له الخبطه القويه بتاعت الاثنين مع بعض والخبطه الضعيفه بتاعت الهيلسي بس الهيلسي لوحده. شو تحط بالكم ان تراهنوا ان انتوا في شقه وتغلطوا في الحته دي لازم تفرق يا جماعه على الصوت. انت بيبقى فيه ستريس وبيبقى فيه دوشه ومش عارف بيسالك بسرعه وكذا سؤال ورا بعض وجاوب يا ابني بسرعه وماسك العصا في ايده وصفر في سيف فعمال تبقى ايه السمكه كده. فده كده اللي هو باص اوتوماتيك واحد اثنين ثلاثه رقم اربعه وخمسه. اربعه هقول ايه رقم اربعه؟ هقول ايه؟ هو اربعه وخمسه على فكره في السماعه. بقول لك رقم اربعه حاجه في السماعه انتوا حاطينها حاطين الصوت بيبقى عامل ازاي اصلا؟ احنا عندنا كام صوت؟ الهارد ساوند نورمال هارد ساوند كام صوت؟ ده ايه؟ S1. طب وده ايه؟ S1 S2 وده S2 وده S2 صح؟ حتى المفروض انا بس بسمع بنت تقول الحمد لله يعني في الكلينيكال قال لكم المفروض الحمد لله قول الحمد لله الحمد لله يعني لولا الحكايه دي كان زمان كنت حرفت في الحياه تقابلني بقى لان كان كده الصوت ما يبقى سيستول اقصر هيبقى عامل كده فهنعرف نطلع على الفيرست ونعرف نطلع على السكند. تخيل لو كانوا الاثنين قد بعض والله كان زمان دلوقتي قاعدين بتجروا حافيين في الشوارع لان كان هيبقى صوت عامل ازاي؟ تقابلني بقى لو طلعت الفيرست من السكند وهو هتاخدني القضيه تقول لي اصل ده لب وده لب هو هتاخدني القضيه اصل ده لوب وده لب هو هتاخدني القضيه اصل ده تايلنج والكاروتز وال مفيش القضيه دي دي اسرائيليات كلها وعيني صعبانيات يا جماعه هو احمد ربنا مليون مره ان الدستور اقل من ايه؟ اقل من الدستور الحمد لله عشان كده حتى في التاج صعب تطلع الفيرست من السكند. المهم يعني طب هو ده الصوت بيحصل فيه الدم بينزل منين لفين؟ من الانتر بيروح على الفنتر صح؟ بيعمل صوت في الانسان الطبيعي ولا ما بيعملش؟ ما بيعملش. ده غريبه جدا وما بيعملش لانه سائل فالمفروض اي سائل وانا نايم كده على الاقل اسمع صوت 13 ليه ما سمعتش الصوت ده؟ حاجه بتجنن فعلا. بيقول لك اصل الدم زيت. الزيت ما بيعملش صوت زي الميه. ماشي بس الزيت بيعمل صوت برضه. يقول لك ما هو اصل نازل بقوه مش جامده قوي. ما بيخبطش جامد. اه ماشي بس برضه المفروض يعمل صوت. اقول لك والليفت فنتريكل القوي. تقول لي يعني ايه الليفت فنتريكل القوي؟ اقول لك زي ما بتجيب زيت وتحطه في كوبايه جامده قويه ازاز هل الزيت بيعمل صوت؟ يعمل لو كان بسرعه قوي لو حطيته بسرعه كده هيعمل صوت انما لو ماشي بسرعه معتدله والله ما بيعمل صوت. والليفت فنتريكل القوي قوته يا جماعه قوي وحنين مش قوي بس يقول لك قوي كده وهو بيلف كمان كده يقوم الزيت ينزل ازاي؟ عارفين يا جماعه اعلان كبري عارفين اعلان شهيدا او عارفين اعلان شهيدا بلاش كاتبه عشان اللي في الاعلان مش عايز افكرك بيه انما اعلان خلينا في اعلان ايه يا جماعه؟ اعلان هو ايه؟ اعلان شهيدا شهيدا لو انت الاعلان ده جه في التلفزيون علي التلفزيون على الاخر والله صوت اللبن هو لازم ما بيعملش صوت ما بيعملش صوت لانه نازل ازاي بالثيابيه والعومه كده بطريقه حلزونيه كده ما بيعملش صوت ولا فرق ولكنه هنا بقى ايه اللي بيحصل؟ يقول لك عندما يتحول الفنتريكل من كوبايه قويه ازاز الى كوبايه بلاستيك ضعيفه كوبايه بلاستيك، يعني عارف كوبايه الشاي كده ما تحطش فيها زيت هتطلع صوت. هذا الصوت ناتج عن ايه بقى؟ فايبريشن اوف فيلم، وهو الهارت فيلير ايه غير فينتريكل ضعيف. والفينتريكل الضعيف اول ما زيت او اول ما دم ينزل فيه هيعمل صوت. الصوت ده هو اسمه اس 3. اس 3 بتسمع صوت عامل كده، ويا سلام بقى مع شويه تاكي كارديا يقوم يطلع صوت رومانسي عامل كده. اللي وحصل بيه الوصول بيجري يعني جلو، فهو ده جلو جلو. فعشان كده يقول لك رقم 4 في جلو، واحد يقول رقم 5 وانا مش هقول رقم 5، مش محتاج اقوله، لان رقم 5 ده ايه؟ تاني القلب اللي انت رسمه شويه ده القلب اهو. وقلنا الليفت فينتركل ماله؟ بيكبر. واما الليفت فينتركل يكبر يقوم يشد ايه؟ الدولار بتبعد عن بعض. تيجي الدولار تقفل تقفل وهي بعيدة عن بعض، وهو الرجلش ايه غير ان الضفتين يقفلوا وما بعض عن بعض. ما تستغربش كتير لما تحط سماعتك على الايبكس تقوم تسمع بانس ستونيك ميرمر اوف ما ترى، مش شرط تسمع ايه، ما تسمع ايه دي هنقولها في البرمر هارت ديزيز، تسمع ميرمر الماء بتاع الماء ترى الرجلش. شفت بقى؟ عشان الضفتين بيعدوا عن بعض، اصل الليفت فينتركل كبر بعد الضفتين عن بعض. وعشان كده يقول لك دول الخمسه ساينز على فكره في الانترفيشن كورس كده كده يا باشا خلصت. يبقى هنذاكر فيها ايه بس يا جماعه؟ نفس في الطالب ده يوم جاي يشطب كل حاجه كل حاجه، ولا بقى مش عايز واحد يرجع يا جماعه نو كاردك اوت بوت وبعدين لاند كونجشن. على فكره المذاكره دي بتخلي الواحد ينسى، انما انت بترجع تذاكر ايه؟ كاردك ساينس بس، واشطب على الباقي، اشطب عليه كده بقلب جامد طب بتبقى مشاطر كاردك ساينس، وتكتب خمس حاجات ليفت فينتريكولار انلارجمنت كام حاجه، وبعدين اثنين بالباص وبعدين اثنين بالسماعه، خلاص الموضوع خلص ومفيش كلمه زياده بعد كده. تقوم تقول لي اغبى سؤال في الدنيا ايه بقى؟ اخبى سؤال يعني الرسم. طب حد عايز يسال سؤال؟ حد عايز يسال؟ لا بغض النظر عن حد عايز يسال سؤال دلوقتي، يقول لي انت لسه ما خلصتش كده الكابتن. اقول له ليه؟ يقول لي اصل لسه الرايت. رايت ايه؟ احنا بتوع رايت، ما هو الرايت هو الليفت بس، شيل اللانج بوزيشن وحط ايه؟ ولا عايزين نرجع بقى للدكتور البارد من شويه اللي هو نرجع ويا اولاد الرايت فيتك الباص فالدم، عايزين نرجع للطريقه دي؟ خلاص شيل اللي خلاص خلص الموضوع. الموضوع ما طولش فيه قوي مع ان ما فيهوش الخمس سطور يتذاكروا، والله فعلا هم خمس سطور يتذاكروا، يعني انت هترجع كل ده هتذاكره في دقيقه بالظبط. ادخل بعد كده على ايه انفستيجيشن، وانا من امتى بقول ايه الميرمر جوه بس كل بس مش عارف مش عايز اعرفها دلوقتي. هتبقى على الرايت سايد. طبعا هتبقى بتاع بقى ايه مش اللي مايترا اللي مايترا يتلف. طبعا بصوا بقى يا جماعه، والناس اللي هم استفصائيين بقى ممكن يقول لك والبالسس ارتيرنس ما بتبقاش موجوده في الرايت صفصطه، يعني ماشي عايز تكتبها يبقى كويس. ايه ايه اصل البالسس ارتيرنس البالس والبص ده جاي الدم اللي فين؟ اللي في الليفت فينتك مش الرايت فينتك. ان انا برضو حاجه فلسفيه يعني عايز تكتبها مش هو بينه وبينكم الرايت ما بيبقاش ما بتبقاش واضحه في البص ده ماشي. انفستيجيشن وانا من امتى بقول انفستيجيشن؟ دكتور بارد بيرجع لدكاتره غير صناعيه وخشبه مكان بيدخل طربوش وقفلوا يا جماعه المدرج عشان احمد عرابي بيعمل الثوره بره ما تدخلش علينا بخصامه. والانفستيجيشن رقم واحد، بصوا يا جماعه انا على طول مش همثل، انا هبدا انفستيجيشن وانا من امتى بقول انفستيجيشن؟ اكس ري بس الطالب الديناصور بقى، ما الفرق بين الغلبان والديناصور؟ الطالب الغلبان بيقول كاتب اربع حاجات كده بس، انما طالب الديناصور في كل مره بيسالني سؤال واحد بس، ايه الكي انفستيجيشن؟ اقول له ليه؟ يقول لي عشان اعمل دايره حواليه في الامتحان بس، وعشان اكتبه في خط كبير في الامتحان، وعشان اكتبه 10 مرات في الامتحان، لان انت تشخص الهارت فيلر بايه؟ هل بالاكس ري؟ هل بالاي سي جي؟ هل بالايكو؟ بالايكو. يبقى الايكو لازم تعمل حواليه دايره كده. الايكو بس، انما ما تقوليش اي سي جي، ما تقوليش اكس راي. طبعا اكتب الباقي تو ديتكت ذا كوز والديتكت. يا جماعه هو الايكو بتشخص الايكو بحاجه اسمها ايجكشن فراكشن. ايه ده؟ يعني الكلمه الوحيده اللي بره السكيم دي حرفين حرفين. انا عايزك تبص تقطع الحرفين دول في اي حته بره الاجابه بس، ده اللي انا عايزه منك. تقوم خبطه اي اف. يعني ايه اي اف؟ ايجكشن فراكشن. يعني ايه ايجكشن فراكشن؟ يعني انت قدرت تزق قد ايه من الدم اللي وصل لك. يعني زي مثلا انت وصل لك هنا مثلا، ده مثلا فلسفي 100 كيلو ضخيت منهم 50، مين يقول لي الاجكشن فراكشن؟ اللي انت ضخيته من الدم اللي وصل اللي هو 50 على 100 تطلع كام في الميه؟ هي نسبه بالسنت 50%. وهو ده الطبيعي وهو ده الطبيعي، انت بتشخص الهارت فيلير بالاجكشن فراكشن معايا؟ طيب مين يعرف لو حد عايز بقى ايه له اصحاب جرافطات الشيك بقى يقول لي انا عايز اكتبها معادله محترمه. طب ما تكتبها يا باشا، انت قدرت تضخ قد ايه؟ هو كميه الدم اللي انت بتضخها فيها ايه؟ على الدم اللي وصلك، هو الدم اللي وصلك في الدستور ولا في الدستور؟ في اخر الدستور، على اند الدستور البوليو. مين يحسبها؟ الدستور البوليو من 70، اند الدستور البوليو كان في الفسيولوجي كان كام تقريبا؟ 140 اللي هو يطلع تقريبا 70% 50%. لعيب النادي الزمالك ايجكشن فراكشن بتاعهم 10%. ده طبيعي يا جماعه، المشكله مش مشكله رياضيه. ما مستغرب الناس الزملكاويه هيتجننوا، ايه اللي بيحصل ده؟ نعمل ايه؟ ايوه هي مشكله طبيه، انا مقتنع بكده من زمان والله، مشكله طبيه. حل الايجكشن فراكشن، حلها لهم هيبقوا كويسين، هيطلعوا فين؟ يعني حلها لهم هيطلعوا اللي هو الثاني على الدوري. كده اللي هو ايه؟ سؤال. انا قلت كلمه بره السكيم في الانفستيجيشن الايام هتظبط صح اه ايه بس يعني حرفين ماشي عدها لي انا اسف انا قلت كلمه زياده بره السكيم ولكن هيجي لي واحد يقول لي يا دكتور انا طالب الديناصور بقى او ما يقول لك بص يا جماعه بس الله يخليك ما يزودش الحته دي الا واحد خلص البطنه الاف المرات وبعد كده وعمل كل حاجه هو عايزها في حياته كل حاجه بس مش حرام طبعا يعني عمل كل حاجه هو عايزها وبعد كده يقول لك بص بقى عندي وقت بعد كل ده اعمل ايه اعمل انا خايف انحرف اكتر من كده اعمل اقول لك طب بص يا ابني ذاكر رقم 5 بقى كل موضوع كده هتبقى حاجه اللي هي ايه مش عايزه تعرفها ومش هبقى سعيد لما تيجي تقولها لي والله لان عارف ان انت هتنساها في الامتحان حاجه اسمها ايه بقى تقيس الاي والبي ان بي اللي انا لسه قايلها حالا ايه ان بي تنفي ولا تثبت يعني لو ما لقيتهاش يا ممدوح روح انت لا يمكن يبقى قلبك باظ شفت اهميتها ايه بقى تقول له دي اهميتها ايه اقول لك يا سلام لما كان واحد عنده اكيوت ديزني في الاي سي يو حدها لي بقى معايا هو طبعا في الطب ما فيش حاجه اسمها لا يمكن ما فيش حاجه اسمها لا يمكن في الطب يعني هو حد يقول لي هي بتنفع نسبه قد ايه ارد عليك اقول لك حوالي 90 92% بس 92% في الطب يعني 100% يعني هم علمونا كده ما هو مش حاجه في الطب اسمها 100% يعني لما تبقى حاجه 92% يعني انا اقصد بيها 100% خلاص وخلصنا الانفستيجيشن ونطلع تريتمنت وتريتمنت وخلاص فيا كده اول حاجه تريتمنت وتزايد ماشي اه طبعا الكلام ده من الاساسيات تعالج السبب عالج البرسيبيتيتنج فاكتورز ده اللي بيعرف يجيب درجه ازاي بقى تاخد بالك لو في واحد بيذاكر يدخل على طول من علاج الفيلير ولكن ظبط الدنيا وبعد كده عالج الفيلير نفسه كم حاجه 9 خلاص 3 في الاول مش هيرهم قالوا ايه نريح العيان ناكل العيان نهدي العيان نريح العيان خلاص ناكل العيان عايز منك 3 كيلات وزنك يقل ملحك يقل والسجاير طبعا سجاير دي حاجه لوجيك سجاير ولكن الحكمه اللي انا عايزها هو تزود بوتاسيومك في الاكل ممدوح ما تنزلش مع شجره الموز يا ممدوح كل ما البوتاسيوم زاد كل ما بيبقى صالحك على فكره في رمضان انا عايزك تسلي صيامك بايه؟ بعمر الدين بوستافانسي بمشمش اللي هو ما تنزلش مع شجره الموز على فكره جرب كده يا جماعه لو حد عنده ضغط لو حد عنده ضغط جرب ياكل موز موز موز موز هتلاقي الضغط بعد اسبوعين ايه؟ بتظبط هي انت ما تبصش للملح بس هو طبعا بيقلل الملح لكن برضه ايه البوتاسيوم؟ معايا البوتاسيوم حلو في امراض في مرضى القلب بيبقى كويس وفي مرضى مين كمان؟ الليفر في عيانين لازم تقول لهم عايزكم تبقوا سوا كده فوق ايه؟ عشرة الموز عيان القلب وعيان ايه يا جماعه؟ وعيان الليفر وقلنا ما يصحش يجي هايبوكاليميا هنا هنعرف ايه؟ وما يصحش يجي هايبوكاليميا فين؟ في عيان الليفر خلاص انا مش عايز اطول في الحته دي خلاص انا هقول كده ايه نريح العيان ونقول لكم بقى عايز زوقه وهتدي طبعا خلي بالك تحافظ على صيانه الدم عشان ما يحصلش تغلط ماشي ولكن خش على الثلاثه اللي بعد كده دي ودي ودي دايوريتك برضه مش عايز تحب كارما وسهله مش عايز يعني دايوريتك زي ايه مثلا على فكره دايوريتك اهم دواء تجيبه دايوريتك مش اللي في دماغك على فكره اصل انتوا اذا دكرة الارض فيليا الدكرة ايه؟ الدكرة مش تاسس وده مش مظبوط هو في حد عنده دكتور ارض فيليا يا جماعه؟ هل بياخد الشارس؟ لا انما بتاخده ايه؟ دايوريتك بتاخد اي مدر للجول ومش جاي النهارده اقول لكم انا ليه بدي دايوريتك هنا مش جاي اقول لك ان هو بيقلل الميه فبيقلل النود مش جاي اقول لك ان هو كمان ممكن يبقى بازو دايليتور فبيقلل الافتر لود كمان والبري لود مش جاي اقول الكلام ده لانه كلام معروف مش جاي اقول لكم انواع دايوريتك ايه ما انتوا عارفين انهم ايه رقم واحد لازكس ورقم اثنين سايزايت وفي اثنين هفا بعد كده اي كلام يعني في اثنين هفا اللي هم اسبايرون ولابتون ده هفا بس ميستو انتوا عارفين اسبايرون ولابتون ده اساسه ايه؟ بيزود البوتاسيوم خلاص عرفت بقى ان البوتاسيوم مهم اللي انا اخش على اللازكس والسازايد الميكانيزم اوف اكشن انتوا عارفينه بيشتغلوا على ايه الاثنين على الكليه قال لي الحته في الكليه اللازكس تبقى لوب اوف ايه؟ ام طب والسايازايد سايازايد تبقى على الديسكال تريوب دي ودي عشان كده مين الاقوى؟ اللوب طبعا لان السازايد جاي يشتغل لي فين؟ فبيشتغل لي في الديسكال بعد اساسا ما يكون حصل 95% من الصوديوم خلاص حصل لهم ريابسوربشن معايا؟ ايه الميكانيزم اوف اكشن بيشتغل على الحتت دي عشان يمنع الريابسوربشن في اربع حاجات اللي هم ايه؟ الميه والصوديوم والبوتاسيوم والاتش ايونز وعشان كده عارف بس سؤال في الدنيا ساينتفكت يعني ساينتفكت اول اربعه اهم وتكتبهم كده في الامتحان تاخد صفر لان لازم تكتب لي اول حاجه هايبو ايه؟ هايبو كاليميا لان واحد هايبو كاليميا لان ما يصحش عيان القلب يبقى عنده هايبو كاليميا وفي كمان اربعه هايبر اللي هم اول اربع حروف كلمه ايه؟ رؤوس اللي هو هايبر جلايسيميا انت عارف الكلمه دي ده كلمه بينه وبينه لكن انت في الشفوي كنت قاعد تقول له اسد واقف في اللجنه واقف كده تقول له هايبر جلايسيميا هايبر ليبيديميا هايبر يوريسيميا هايبر كالسيميا والراجل قاعد يتجنن ايه الطالب ده يا جماعه ده سؤال فارما ده ايه اللي فاكر السايد فين ده انا نفسي يا ابني مش عارفها الطريقه دي هايبر جلايسيميا وليبيديميا ويوريسيميا وكالسيميا بس عبد الله خليكم بلاش كالسيميا لان السايزايد بس هو اللي بيعمل هايبر كالسيميا اللازكس ما بيعملش هايبر كالسيميا حتى من هنا اقول يعني بص طب اكتبهم الاثنين هايبر كالسيميا خلاص اصل انا خايف تدخل الامتحان تعكسهم بقى تقوم تنقص كام درجه؟ درجتين. ليه تبقى درجتين لما ممكن تبقى درجة؟ هو عشان كده يعني ايه درجتين؟ او شيل الكبسه خالص. انا لو انت ذاكر فورمه كويس خليها هايبر كارسيل معايا سايزايد بس هايبر كارسيل. اللازكس بيعمل هايبر كارسيل. وفاكر اللازكس كان بيعمل ايه كمان؟ اوتو توكسيستي ونيفرو توكسيستي. اللازكس مش جاي اقول لكم الجرعه ما انتوا عارفينها 40 مللي جرام 80 مللي جرام ممكن بالكثير قوي توصل ل 160. مش جاي اقول لكم بقى يعني دي الصبح ولا بالليل. يعني ما تبقاش هندي يعني ما تجيش تديني الجرعه بالليل ما اعرفش انام كل شويه اروح فين راح الحمام يروح يجي لي الضغط من كتر ما هي من كتر هيجي يقول لك الله يخليك في الهندي بيعملوا كده ثلاثه دكتور يعني ثابت بقول لك يا باشا الصبح اه تلاقي كده بروح كده ايه واحده الصبح واحده بالليل عشان كده كل اللي في الهند تلاقيهم ايه مش شايفين كويس تلاقيهم كلهم اللي هو مش مركز ما انتوا واخدين بالكم بسبب الايه اللازكس ده ادخل بعد كده اذا اللازكس في كلمه واحده از سيمتوم هو بينه وبينكم اللازكس بقى بينه وبينكم يعني هو سيمتوماتيك اه انا معاك بيقلل اللوفه بيحافظ على القلب وماشي ولكنه في المقام القلبي سيمتوماتيك تريك بيقلل الكونجيشن وهو القلب ايه غير الكونجيشن ادخل بعد كده هو الهارت فيلير ايه غير الكونجيشن ادخل بعد كده في الديشتالس الديشتالس او الديشتالس او الاكشن اول حاجه الاكشن يلا قول بقى بسرعه عشان انا عايز اخش على الاسئله المهمه لان هي هو ده نخص العين الكارديولوجي زي ولو ما عرفتش الاسئله المهمه والله احنا هنجيب بكره الهيكل اي براز ثاني لا ذاكرت هتجيب ما ذاكرتش مش هتجيب انا ما قدرتش لا ليه انا بس بذاكر وما بدوش درجات في الاخر فعشان انا عايزين خلاص بسرعه بقى تشتغل تشتغل من يقول الاكشن بتاعه بيعمل حاجه حلوه قوي يزود الكونتراكتيفيتي عشان كده بستخدمه في علاج ايه؟ الهارت فيلر بيعمل حاجه حلوه قوي بيقلل الكونتراكتيفيتي عارف الكونتراكتيفيتي يعني ايه؟ يعني بيقلل عارفين سمعتوا حاجه هنا كده اسمها ايه بي نوت لما انا اجي او لما يجي لحد فيكم واحد ادري الاريزميا اقوم اديك ايه بقى؟ اديك حاجه ايه؟ تقلل الكونتراكتيفيتي يوم الاريزميا اللي في الاتريا ما بتنزلش في البنتكل وهو الانسان ايه غير ايه؟ غير بنتكل معايا؟ يبقى بيقلل الكونتراكتيفيتي وعشان كده بيستخدم في حالات الاتريا الايه؟ اتريا الاريزمياز كلها. ورقم ثلاثه يبقى هو بيزود الكونتراكتيفيتي عشان كده بيستخدم في علاج الهارت فيلير بيقلل الكونتراكتيفيتي عشان كده بيستخدم في علاج الايه؟ الاتريا الاريزمياز. ورقم ثلاثه بيعمل حاجه اول ما اقولها هتندهش واندهاش وهتستغرب اللي هي ليه بارس المساتك افكت. وبتستغرب واحد يقول لي بارس المساتك ازاي؟ مش بتقول بيزود الكونتراكتيفيتي اقول لك اه ابو برص المزاد ده المفروض يقلل الكونتراكتيفيتي اقول لك لا لان اساسا البرص المزاد ما بيغذيش ايه؟ البنتكل وبيعمل حاجه ثانيه والله العظيم لو ما كانش بيعملها كان زماننا كلنا دلوقتي جبنا تشتيرس وسيبناه كده موجود كده يعني كل حصه قام حاطط تشتيرس يا جماعه ده احتراما للتشتيرس اول ما ندخل كده اللي هو ايه؟ منحنين له كده دلوقتي تشتيرس بس للاسف الحلو ما بيتملش يقول لك تشتيرس بيعمل ايه بعد؟ بيزود الاكسايتابيلتي انا مش عارف ايه الدنيا دي لما بتدي كل حاجه تقوم تاخد حاجه ايه الديشتالز ده بيعمل كل حاجه حلوه ده حتى فرص المزاد حلو عشان ما يدخلكش التاكي كارديا لكن عم جايب لك اكسايتابيلتي فعشان كده ممكن يجيب لك ايه اريزم وعشان كده دي مشكله الديشتالز الازليه اللي اي واحد بديله ديشتالز طب ما عارف ان دواء رائع ودواء ماجيك برودكت وكل حاجه ولكن حاطط ايدي على قلبي والممدوح نفسه يقول لي يا دكتور انت مالك حاطط ايدك على قلبك ليه خايف من حاجه والله لا مش عارف انا حاسس بالديشتالز ده تحس وانت بتاخد الديشتالز ان عزرائيل عمال يكون حواليك ايه الاريزم اه هتتعالج الهارت فيلير بس هو بيقوم حواليك بحاجه ثانيه اللي هي ايه يا جماعه؟ الاريزميا وعشان كده خلي بالك من تشتري السوكسيس. ليه؟ اي نوع من انواع الاريزميا ممكن تشتري فيهم عدا نوع واحد. ايه؟ نوع واحد بس والله اللي يقولوا طب قول لي انت هتعمل ايه الاصل؟ انت اه تجيبيه من اللي هو ايه؟ الديجيتال طب هنضرب تشتري السوكسيس معانا تايب 2 سكند ديجري هارت بلوك بس السؤال زي ده يا جماعه ما يجاوبوش بقى للطالب ايه؟ مش الديناصور طالب المختلف والله المختلف يعني اللي هو يعني في مش كده يعني اصل بص انت لما تسال فيها اي حد هو الديشتالز بيجيب يبقى انت عارف اي حد هيقول لك ايه؟ هو بيجيب اي نوع من انواع الاريزميا مع بس ساينس تاكي كارديا اه انا معاك في كده طب انا لسه قايل بنجيب برادي كارديا بس ساينس تاكي كارديا مش النوع اللي ايه؟ يعني لا انا عايز انواع الاريزميا اللي بتموت يقول لك هو بيجيب اي نوع من انواع الاريزميا لو الدكتور كويس جدا هيقول لك معاه هارت بلوك لا هو بيجيب هارت بلوك انما ما بيجيبش ايه بقى؟ تايب 2 سكند ديجري هارت بلوك مين يعرف النوع ده؟ ولا انت لسه ما جبتش اريزميا؟ برافو عليك. طيب 2 سكند الاستخدام اللي في الام اس كيو بيبقى جاي عشان طلبه ما يجاوبوهوش يعني لو حد جاوبه ده يبقى حاجه رهيبه بقى معايا؟ فده كده اللي هو الديشتالس مش جاي بقى اقول لك ايه هي كونترا اندكيشن الديشتالس لان رقم واحد ديشتالس توكسيستي ورقم اثنين ايه؟ فنتريكولار باروكسيزمال او مش باروكسيزمال اللي هم ما جابوش يسموها باروكسيزمال اللي هو فنتريكولار تاكي اريزميا. لو انت عندك اريزميا اخطر الانواع دي تاني في الهند تبقى هندي والله العظيم تبقى هندي بقى اللي يدي واحد عنده بنتريكولار تاكي كارديا ياخد الشاس تلاقي الدكتور جاي وانت يا ابني ليه اديت الشاس تقول له اصل ليها في الكوكس. كوبري ايه يا ابني؟ الاريزما في الفنتر. فاكلت فوق ليه اصلا؟ الاريزما مش في الاذن. انت خايف توصل للفنتر؟ تقول لي خلاص ورا كاتبها وخلاص بقى يا ابني. ده بزود الاستابيليتي. ده انت لو كتبت ديجيتالس واحد عنده دينتريكولار تاكيكارديا والله العظيم هينزل لك نظره عينين لا يمكن تنساها طول العمر. نفس النظره اللي انت بصلها لي دلوقتي مش عارف ليه. والله نفس النظره اللي هو ايه. ما ينفعش لانه بزود الاستابيليتي. اذا في اثنين ابسوليوت كونترا انديكيشن ما ينفعش اثنين. دي شارت سوكسيستي ودينتريكولار تاكيكارديا. ايه ده؟ بيقلل الهارت ريت. بس خباك من حاجة احنا القضية بيقلل الهارت ريت عن طريق ايه؟ ده بيقلل الهارت ريت عن طريق شغله على الاستنود. لكن انا دلوقتي ثورة التوبيك فوكس هو بيزود الاكسنتابيليتي. يعني عشان كده ده هيزود الفنتريكولار تاكيكارديا. انت واخد بالك؟ هو الديجيتاليس يستخدم في علاج الاريزمي عشان كده واحدة بس انه بيقفل الكوبري. يقفل لك الكوبري بس كده وهيسيب الاريزمي في قلبك في اتريامك في الاتريام بتاعك يعني زي الهي. انت واخد بالك؟ في الاتريام بس ما تاخدوش في الفنتريكولار خالص. معايا ولا مش معايا؟ عايز اقول لكم كلمه بس خايف تلخبطها. اقولها ولا ما اقولهاش؟ نو. طب خلاص كنت اقول لكم ان نو ولا بلاش؟ طب اقولها بس بنصوها معايا ولا اعرف؟ نو ابسوليوت كونترا انديكيشن كيتش تيست. يعني في ان بس اكمل الجمله. ما هي كده غلط لان في حاجه اسمها ابسوليوت كونترا انديكيشن ان فيري سيفير هارت فيلر. ما هو اصل علمونا زمان قالوا لنا الطب مكسب وايه؟ صح. يعني انت الوقت طب مصر بصراحة يعني حتى لو عندك بنت انا اسف كده انا اسف انا كنت فاهمه غلط قوم كاتبها بطريقه غبيه كده تحت صفر. ابسوليوت كونتر انديكيشن رقم 1 شارت سكسس رقم 2 فنتريكولار تاكيكارديا. ورجعت قلت كلمه وصححتها والله صححتها وبتاسف عليها كمان ان في سيفير هارت فيلير ما فيش حاجه اسمها ابسوليوت كونتر انديكيشن. ما فيش حاجه اسمها كده يا دكتور. انت بتديني ازاي شارت فنتريكولار تاكيكارديا ابسوليوت كونتر انديكيشن؟ يا حبيبي ده الكلام ده في سنه 5 طب او في سنه 6 طب وانت بتكتب الامتحان تبقى كده واخدين بالكم. لكن ده في السيفير هارت فيلير معايا. اصل احنا هندخل بقى دلوقتي في جدال تاني. طب امتى سيفير يعني انا اسف الكلمه دي معايا ابسوليوت كونترا انديكيشن الاثنين دول ريلاتيف. الحاجات بقى اللي عندكم بقى ريلاتيف زي اي نوع تاني من انواع الاريثميا ما عدا لو كان اتريال الاريثميا معايا ولا لا. ريلاتيف لو واحد عنده بيت كانسر كان بقى اللي هو ايه كنت كانسر ليه اصل هو ليه برا سيمباثيك افكت فيزود البيت كانسر. واخدين بالكم الكلام فارغ كل الكلام ده ما يهمنيش. انا يهمني في الاستنت على فكره يا جماعه. الاستنت كموضوع قرمه مهم قوي في الامتحان حد لازم تكون ذاكر كويس. ويهمني اكتر حته الشال سكسيستي. مين اللي لما تديكي الشال بتبقى قلقان قوي؟ انا الايه؟ دي حته فلسفيه. ليه بقى؟ هو انا في الاول انا هقول لك على حاجه بقى بس بيني وبينك طبعا السطر وغطى عليا. انا ليه كاتبها برشا يعني؟ يعني عشان ده بيتك اكثر برشا بس مش ده السبب. بس انا برضه مش جاي ان هو مش جاي نهزر يعني مش اللي هو ايه يلا احنا مش بنلجأ طب يعني. لكن هو برشا بتعمل في حاجه فلسفيه. انت عارف ان ايه؟ اصل يقول لك بص لو كومبليت خلصت يعني. انت تقول لي هو كومبليت هارد بلوك انت خايف انه يقفل يا ابني يقفل ايه؟ هو كومبليت هارد بلوك هو في خلق. فهو انت تخيل بقى من ايه؟ في البرشا هارد بلوك. لان البرشا هو على شعره بيعدي امبلس وما بيعديش امبلس. ما تدينيش بقى تشتغلش يوم يحولني من برشا اللي ايه لكم بنيت. بس انا هقولها بس انا بكلمه بصراحه. انا من النوع برضه انا مخليني اكتبها برشا اللي يضحك فيه. انما انا كنت ممكن اكتفي واكتب هارت بلوك وخلاص. انتوا واخدين بالكم؟ ما انا برضه انا واقعي معاكم يعني. انما هي صح بس انا عشان تبقى بالبي يعني. يعني لو برشا المكان كان باي حرف غير البي ما كنتش هتبقى. فده كده اللي هو ايه؟ اللي هو دي شارت سوكسيستي. مين اللي بيجيله شارت سوكسيستي؟ راجل كبير قوي في السن. واحد عنده 400 سنه. يا ابني هتديله القرص ازاي ده؟ 400 سنه تعرفش عليه؟ مفيش ميتابوليزم في جسمه. القرص هياخده هيلف في جسمه لحد ما يجيله تشارس وسيس. مش بعيد هو واللي حواليه. والله بقى عشان كده بقول له بص على حاجه خد الروشته حطها في جيبك. طب اجيبها من صيدليه ما تجيبهاش. يعني هو ده اللي هو وصل لدرجه ان انت تقول له بقول لك يا روشته بس. وعلى فكره الروشته في ايده اللي هو ايه؟ اللي مين من شو ايوه بالظبط كده. ما يحطهاش اليوم الشمال يبقى ممكن يديله برضه ايه؟ تشارس وسيس. واحد عنده رينا الفيلر. لان مين التشارس اللي بيكتبه؟ دايجوكسين. سيبك بقى من قصه الصعبانيات بقى. دايجوكسين وديجيتوكسين ودين اعرفهم ماشي. بس لما تيجي تكتب في الروشتة ما تكتبش عمرك كتبت ديجوكسين ولا شفت الدكتور بيكتبه. ديجوكسين ايه؟ هو ايه الفرق بين دايجوكسين وديجوكسين؟ كلام فارما بقى. مش هو كلام فارما. ايه؟ مين لاحظ حاجه؟ ان الكلمه ان الكلمه صغيره يا دوب على قد ايه دايجوكس. انما الليبر عريض عشان يكفي كلمه ايه الشوك. خليك فيلسوف متزنك او حتى يقول لك ايه او في شوكس كاتي اللي هي بتاعتك يعني مثلا يعني ماشي اي حاجه. ولكن الشوكس متمرد فين؟ سؤال لو كليتك كويسه نديك دايجوكس ولا الشوكس؟ لا انت دايجوكس مساله الجرعه. ما فيش حاجه. الشوكس ده يا جماعه علم الصعبانيات بتاع الفارما. ويقول لك هو دين اللي هو زي الدايجوكسين لكن حقن. بص يا جماعه هو خلاص دايجوكسين. لكن لو واحد عنده رينا الفدية سلام بقى عليك، لو انت كبير في السن وعندك رينا الفدية خلصت اخد ايه مركز المشكلة. بص نقط النقط دي يعني اللي هو بالنية كده، هو هياخد واحد رينا الفدية وعنده 70 سنة عدينه نفسين زي يا جماعة هيموت وبعد لو ما خدش الوقت فعلا هيموت. خش بعد كده هايبو سايروديزم مش هقول ليه لان طافي بيقلل الميتابوليزم. خش بعد كده هايبر سايروديزم مش هقول ليه لان طافي، لان الهايبر سايروديزم بتجيب ايه؟ تاكي اريزمي، بتجيب اريزمي وتستلز بيجيب ايه؟ صح يعني ما ينفعش يبقى عنده هايبر سايروديزم وانا بديك تستلز ممكن يجيلك توكسيستي. خش بعد كده على الهايبو كلمه الهايبو كاليميا والهايبر كالسيميا تزود الديجيتاليز توكسيستي ام سي كيو عشان اتلعب لك بالالفاظ وخلي الطالب يجيب عليه 100 وهات. ايه اللي بيزود الديجيتاليز توكسيستي؟ وانا اجي اقول لك هايبو كاليميا هايبو كالسيميا هايبر كالسيميا هايبو كالسيميا وتفضل ايه بقى؟ هو طبعا اللي بيزود اللي هي يا جماعه هايبو كاليميا وهايبر كالسيميا، اختار اللي تيجي فيهم في الاختيارات. الاعراض الديجيتاليز توكسيستي ابدا بالاعراض اللي هتموتك ولا اللي هتنبهك؟ اللي بتنبهك اللي هي ايه؟ نون كارديا. عايزين انك تكون بسبب الاعراض ايه؟ بالكارديا. نون كارديا زي ايه؟ يقول لك نون كارديا زي انوركسيا انوركسيا نوسيا فوميتنج. طب يقول لي ما احنا بنتبع في اي دواء؟ اقول لك بس خلي بالك ان هي هنا مهمه. ذا فيرست سيمتوم هو ان نفسك ايه؟ اول ما العيان يقول لي يا دكتور انا باخد سكالس بقى لي شهر في الثالث بقى دلوقتي بقيت في السابع وحاسس نفسي غم عليا وعايز اقول له الف مبروك اقول له وقف الدواء ايه؟ وقف الدواء. اول قول له كده قول له اول ما تلاقي نفسك غم عليك شويه وعايز تراجع وكده وقف الدواء ما عليكش. واخدين بالكم؟ لان انوركسيا اول حاجه. في كلام تاني اسرائيليات موجود في الكتب الصفراء ومش هتشوفه في الحياه الواقعيه لكن موجود ولازم تكتبه، اللي هو يقول لك عيان اللي بياخد الشارس كتير وده بتسجل بيشوف الدنيا ايه؟ يلو فيجن مسفره شويه يلو فيجن او بتبقى مخدره شويه حاجه كده برضو عنده صعبانيات يعني. ممكن يقول لك كمان ممكن يبقى عنده غاينيكوماستيا ممكن يبقى عنده سايكوزس ممكن، ولكن انا يهمني الكارديا. الطالب السياسي بقى بيرجع بيته النهارده يلاقي كارديا مانيفستيشنز اوف ستالس توكسيستي. نبدا بالطالب السياسي ولا الطالب الذكي؟ الطالب السياسي. الطالب السياسي بيفتح مذكرات صفراء عمال يحفظ برضه ديزمال سوبرا بنتريكولار تاكيكارديا بنتريكولار تاكيكارديا هارت بلوك كل انواع الاريزميا. معلش يا جماعه لو طالب ذكي ما استنى ما ناخد الاريزميا واحفظ الحاجات دي، انت ليه خليت اكسترا سيستول ايه؟ ولكن كل انواع الاريزميا ما عدا نوع واحد بس، ولو كتبته في الامتحان انا بقولها لك كلمه دلوقتي والله لو كتبتها في الامتحان وافتكرت تكتبها روح وهما بيصححوا جنب الكنترول هاتهم يزرفوا وقول لهم ده انا بجربه عشان انا صار كاتب لهم كلمه ان الشمس بيجيب كل الانواع ما عدا ايه بقى؟ سكند ديجري هارت بلوك. نفسي والله عم بيجي الوحيده في حياتي واحد بس فيه يفتكر البق ده ويكتبه حتى في سؤال النفروش نفسي والله، ويا ريت اللي يكتبه يتصل بيقول على فكره انا حققت لك حلمك وانا كتبت البق ده في سؤال الروماتولوجي ليش يكتبه في اي حاجه بس افتكروا يا جماعه الشمس بتجيب كل انواع الرسم ما عدا ايه؟ طيب تو سكند ديجري هارت بلوك اوكي. بس ان نعالج الشمس وسيس ازاي؟ اقول ايه؟ اقول رقم واحد توقف الدواء ولا رقم اتنين توقف الدايوريتك اللي جابت لك هايبوكاليميا ولا رقم ثلاثه ادي بوتاسيوم ولا اقول رقم اربعه ادي علاج الاريزميا؟ ما هو هي دي اللي هتموتك. خبر وحش قوي هقوله دلوقتي مش هقول له اكتب علاج الاريزميا والراجل يقوم يدور فرقة الاجابه كلها يوم ما يلاقيهاش. يقول له جايز اكتبها في الورقه الثانيه يقوم يدور فرقة الثانيه كلها يوم ما يلاقيهاش. جايز اكتبها في الجراحه يدور في الجراحه كلها يوم ما يلاقيهاش. يبقى في الحاله دي في الاخر بقى كاتب لك ايه؟ كاتب لك سكوبينيا فاتون كاتب علاج الاريزميا وفي كاتب علاج الاريزميا يعني هنقوله في علاج الايه؟ في علاج الاريزميا. ودي حاجه كده نظريه بحته اسمها فاب فريجمنت او اللي هو الانتي بودي بتاع الايه؟ بتاع الشيبس. الثلاث ادويه اللي بعد كده معانا خلصهم على طول اللي هو في دواء يعني بيتا بلوكر طبعا بيتا بلوكر حد ما طلب على بيتا بلوكر؟ بيتا بلوكر اظن خلاص النهارده يعني كلكم عارفين بيتا بلوكر بيديك علاج الايه؟ في علاج الهارت فيلر. ما ينفعش بقى تقول لي ازاي المفروض عليا تقول لي ممكن واحد هو قاعد دلوقتي يقول لي انت بتقول بيتا بلوكر ده البيتا بلوكر انت ما تعرفش ان البيتا بلوكر بتقلل الكونتراكتيليتي؟ اقول لك لا. يقول لي هو الهارت فيلير ايه غير ان الكونتراكتيليتي ضعيفه ده انت كده حالك تجيب له ايه؟ هارت فيلير. اقول لك لا لانهم علمونا زمان برضه قالوا لنا الطب ماكس بوصل انت بتقلل الكونتراكتيليتي لكن انا عندي لك دلوقتي وبدون مبالغه 1000 حاجه البيتا بلوكر بتعملها في صالح عيال الهارت فيلير 1000 حاجه. لو انت عارف اهمهم ايه؟ يعني انا مش جاي النهارده اقول لك ايه؟ اقول لك اصل بتقلل الهارت ريت فبتعمل بلادي كاتش. مش جاي اقول لك ان هي هتعالج الاسكيميك هارت ديزيز والهايبر تنشن. مين ملاحظ حاجه ان السببين دول اللي هم ايه؟ عشان بقى سببين. مش جاي اقول لك ان هي انتي اريزميك وانا قلت لك عشرات بيحوم حوالين عيان بالايه؟ بالاريزميك. مش جاي اقول لك كل الكلام ده انما جاي اقول لك كلمه واحده الريسيرش از اليجنت. وبتقلل كمان حاجه بقى اللي موجوده في كتاب الاسم ودي برده هو في كتاب الاسم كده السبب ده. فانا عايزك تكتب السبب ده في مربع يعني انت من الاسباب الثانيه اكتب الريسيرش قالت كذا اكتب ان الناس اللي بياخدوا ديتا بلوكر البروجنوزز كان احسن لان هو ده سبب الموضوع تكست بوك كبيره انما في كتاب الاسم كاتب كلمه هو كاتب التفسير ده بس خلاص اكتب التفسير ده بس قال لي يعني احنا بنذاكر منين من كتاب الاسم قوم كاتب له في مربع كده لان هو مكتوب التفسير ده ومش عارف يعني ايه ايه السر اللي هو اتحمس قوي للتفسير ده ولكن ان هو بيقلل الدبت بالبريبرال دايليتيشن ماشي هو على فكره هو بدل ما اقول الكلام اللي انا قلته كله قام جاي مجمعه في الحته دي اصله بيقلل الدبت بالبريبرال انت عارف الكلام اللي موجود في كتاب الاسم ما هو اصل برضه ما ينفعش بصوا يا جماعه كتب الاسم ما ينفعش تذاكر منها لان هتذاكر منها كلام كويس جدا كلام حلو بس هتذاكر منها مش هتجمع يعني هتلاقي نفسك برضه ايه مش مجمع حلو بس برضه الاسم نازل كتاب السنه دي يبقى لازم يجي منه يعني او لازم على الاقل هم صححوا هيبقوا حاطين في دماغهم ايه الطالب اللي ذاكر منه غير الطالب اللي ذاكر واخدين بالكم يا جماعه المعادله دي لازم توزنها ما ينفعش اذاكر منه ولازم احل منه حلها لي بقى نقوم نعمل يبقى ده الدكتور اللي انا عايزه كلام بيقول محترم جدا وهو نفس الكلام بس الكلام الرنان اللي موجود في كتاب الاسم وبس ومش موجود في اي حته ثانيه لازم يتكتب في الامتحان فاي كلمه تلاقيها ملفته ومش موجوده في اي حته ثانيه لازم تبقى في مربع في الامتحان الراجل ده صح يقول اه الراجل ده بس الكلمه دي مش موجوده في اي حته خلي بالكم برده لما نحط الامتحان خلي بالكم احنا مش في الزمن الافلاطوني يعني الراجل اللي حضر الامتحان ده مش اللي هو الافلاطوني يعني اللي هو برده ايه اكيد شاف كل المذكرات صفراء وعارف يعني عارف الحته دي كذا يعني عايز الحته دي فنذاكر الاجابه طب الحته فالكلام اللي هو موجود في كتاب الاسم لازم ايه ركز عليه شويه ليفت بنتريكولار فيجيتيشن تعالى معايا ايه اه ما هو فهو ده كده اللي هو الكلام الايه انما كتاب الاسم كتب الاسم دايما بقول كده في اي كتاب اسم كتب الاسم بس على فكره عايز اقول لكم حاجه كتاب الاسم لسه نازل ده حلو يعني والله فعلا الكتب كويس يعني ارجع اقول بالنسبه لكتاب اسم حلو يعني كتاب حلو والله يعني مكتوب بصياغه حلوه برده مش وحش ومش كبير يعني على فكره كارديولوجي اصغر من كارديولوجي ده اصغر من كارديولوجي بتاعي والله والله اصغر شوف انا بحلف بالله وانا واثق لو جبتي لي معلومه فيه اصغر فترند حلو يعني ترند ان احنا اه بدانا مش اللي هو النجم الكبير بتاع زمان كان زمان كتب الاسم مثلا ايام مثلا دكتور جلال سعيد مش عارف تسمعوا عنه وعارفين الكتب بتاعته اللي هي كتب كبيره لا الترند بقى يبقى ايه؟ بقى يبقى الكتب تبقى اسهل شويه اللي دوت اللي بقى فبيت افكر بندي بندي ايه بقى؟ يا سلام يا سلام على دوت اسمه كاربي دلول او دوت انا بحب اسمه بقى اللي اقدم منه اسمه لابي تالول لابيتا ولا الفا عشان كده سموه لابيتا رول يعني هما بيسموه قال لك اصل ده لابيتا والفا مع بعض هما لابيتا والفا مع بعض ان هم مسميه عشان هتشيط عن مننا لما يكبروا الاثنين فقال لك لابيتا رول لابيتا والفا انت عارف ان التالول ده حلو ليه؟ لانه بيتا بلوكر وفي نفس الوقت الفا بلوكر الفا بلوكر يعني ايه؟ بيوسع المسافه يبقى ده حلو ولا وحش؟ حلو جدا يبقى سلام بقى لما تدي بيتا بس برضه يقول لك احترم يعني ايه؟ ادي بيتا بلوكر تبقى جرعه صغيره وتكبرها جراديوالي واخدين بالكم؟ بس فده كده اللي هو في بقى الدواء اللي هو رقم 8 اللي انا بسميه الدواء الحلم يعني ايه الدواء الحلم انت النهارده لو طلعت ذاكرت النهارده تاني وطبعا مش معقوله هتذاكر كده هتزهق تقوم واخد نفسك وسجارتك وطالعين فين على البلكونه وعلى كرسي الهزاز كده وقاعد في البلكونه وقدامك قدامك الناس اللي يعني المهم تطلع من البلكونه وفنجان قهوه وسجارتك في بقك وبعدين تتفلسف لما تتفلسف بعد ما تذاكر الهارت فيلير تحلم احلم من حق اي واحد ان هو يحلم وانت بتحلم كده تقول يا لو يكتشف الدواء يعني ثلاث حاجات اللي هو الامينو فيلم عارفين امينو فيلم ده نسالك السؤال الاول عمرك شفت واحد عنده فيلم ما بياخدش امينو فيلم شفتوها دي قبل كده والله ما هي والله العظيم ايه واحد عنده فيلم مش مكتوب في الروشتة امينو فيلم ومش مكتوب في الروشتة دايوريتك في كتير مش مكتوب لهم ايه ديشتاز انما لازم يبقى مكتوب امينو فيلم ده بيعمل اربع حاجات يا جماعه اول حاجه برونكو دايليتور يوسع المسافه حلو عشان تاخد نفس كويس وبيعمل كمان ثلاث حاجات انا دايما بسميهم الثلاثه الحلم لما تطلع بلكونتك وتحلم يا لو يعملوا دواء ايه بقى يكون له ديجيتال افكت مودايليتور افكت ودايوريتيك افكت عامل له فيلم بيعمل ده شفت لو عامل فيلم ده دواء حلم ولا مش حلم وعمل لك الثلاث حاجات بس ما تقوليش دي ثلاث افكت بقى احنا مش جايين نهزر يعني اكتب بوزيتيف انتروبيك يعني بيزود الكونتراكتيفيتي دواء واحد ضرب اربع عصافير بحجر واحد لازم تدي ممكن معلش ما حدش يبقى عامل الكلمه اللي هقولها بس اسالش مين كل الطلبه يعني غالبا يعني مين قاعدين اكيد مفيش حد فكر تفكير ده ولكن ممكن احضر الاثنين كل الطب وهي قاعده دلوقتي بقى طب في سؤال يعني انا بختصر المسافات بدل ما اقعد اسالني السؤال وانا اروح فبختصر المسافات واحده تقوم رافعه ايديها دلوقتي في سؤال بس يا دكتور عايز اساله لك قال لها قولي اسالك قولي طب ما دام الاوامر الفيلم بيعمل اربع حاجات طب هنكتبه هو بس وخلاص شوف ايوه برافو عليك برافو عليك ايوه بس سبعة جميل قوي السبعة صنايع بختار يعني مش معنى ان هو بيعمل كل حاجه بيعملهم كلهم بس ضعيف واخدين بالكم والله جاب حلو فسبعة صنايع وبط ضعيف فده يعني هو مش ديجيتال زي الشيتس ومش مش دايوريتك زي اللازكس ومش دايمنتور زي الايسز يعني مش كده فده كده ان هو وفي الاخر خالص ادي شويه اوكسجين مفيش مشاكل تعالوا بقى نشوف الاسئله وفي الاسئله هنتكلم عن الاكيوت والدستور البرفكت هي الاسئله المهمه في النهارده دي نقولها وبعدين نخلص. واول ما هو الاسئله هنستخدم الوضع الاليم ان الكارديو غير الروماتولوجي وغير الدفع. وان الكارديو مش مذاكره انما هيعرف الاسئله اللي بتيجي. السؤال انت في الاسئله السهله ولا الصعبه ولا المستحيله؟ صعبة هتصير كده؟ أنا ليه بحب أسئلة؟ كل موضوع فكرة في المراجعة في الأخضر بقول أسئلة بقول دي أسئلة سهلة، أسئلة صعبة، أسئلة مستحيلة. ليه؟ عشان في الآخر وإحنا بنراجع في الآخر خالص أقول لك إيه؟ أوعى سؤال سهل يجي في الامتحان ما يتقفلش. يعني وأنت بتذاكر تبدأ وش كده الأسئلة السهلة كلها تضمها. وبعدين الأسئلة الإيه؟ أصل أي امتحان في الدنيا بيجي سؤال مستحيل وسؤال صعب، طب والباقي؟ الأسئلة سهلة. يعني اللي عامل حسابه بقى من الاول ذاكر الاسئله السهله بس هيدخل هيجيب كام؟ هيجيب له 90 92 93%. انما اللي عايز يكمل في الاسئله الصعبه مش هيجيب حاجه في الاخر، معيار مش معايا. فالاسئله السهله، الاسئله السهله يا جماعه هو الراجل لو حط الامتحان طيب اوش مش شرط يبقى طيب، ممكن الامتحان كله صعب بس تصادف ان سؤال الكارديولوجي ايه هو اللي سهل. انتوا واخدين بالكم؟ فيجي يقول لك ايه؟ نبدا بالاسئله السهله. يجي يقول لك السؤال الاول طبعا هكتب سؤال في صيغه واحده لكن ممكن كل جزئيه تيجي. واخدين بالكم؟ اتيولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت اوف ليفت سايد افكت. مش معنى كده السؤال هيجيلك كده ولكن ممكن اتيولوجي او كلينيكال بيكتشر لوحده او تريتمنت او انفستيجيشن سؤال مباشر اللي هو ناقص وتقلب ورقه الاسئله كده على ظهرها هتجاوبه. يعني على فكره يا جماعه اول حاجه الاتيولوجي ذا موست كومن كوزز ار مش عارف كذا وكذا. الاتيولوجي مهم بس خلي بالك الاتيولوجي بس لو جه لوحده لو جه لوحده لازم تكتب ايه؟ اسباب الاكل الارتفيريا لان هو ده حالا دلوقتي وتكتب كمان الدياستوليك ارتفيريا. ولو انت عندك وقت لو سؤال لوحده تكتب الريسبتيني فاكتور عناوين وكارديك ريسيرف اربع جمل بس انا عايز منك اربع جمل ومعروفين معايا بس كده يبقى انت قفلت. ده لو جه لوحده. انما لو جالك سؤال مثلا طب لو جالك كلينيكال بيتشر لوحده بس لازم تكتب معاه ايه؟ الاتيولوجي بس تكتب اهم ايه؟ سببين اسكيميك هارت ديزيز وايه كمان؟ وهايبر تنشن. طبعا انا مش محتاج اقول لك لازم في الاول ديفينيشن طبعا الكلام ده انتوا كبرتوا بقى على الحاجات دي. يعني مش محتاج ان انا اقول لك اي سؤال يجي لازم في الاول ديفينيشن طبعا الديفينيشن بتاع الموضوع ده اساسي في اي صيغه معايا؟ انفستيجيشن او ايه في الانفستيجيشن؟ مفيش كلام يتقال غير الدايره اللي حوالين الايكو وانا قلتها دلوقتي. سؤال طيب قوي سؤال سهل جدا وسؤال مباشر جدا جدا ومع ذلك تنقص في الاخر. اصل انت ما كتبتش اكيوت هارت فيلر. شفت بقى يجي لك سؤال يقول لك كلينيكال بيكتشر او ايه انت صاير هارت فيلر كل مصر تكتب الكلام اللي انا قلته دلوقتي لكن تنسى تكتب ايه بقى؟ الاكيوت اي مرض كرونيك عشان تقفل الدرجه تكتب الاكيوت بتاعه. واقل حته انتوا مذاكرينها والله العظيم وانا بحلف بالله هي الاكيوت لانه دايما بيبقى في اخر الموضوع بتبقى زهقت. وعشان كده انا لما بحط الامتحان كله اجيبه في الاكيوتات اديله في الاكيوت كله والله كله اكيوت اكيوت هارت فيلر لان اخر صفحه اخر صفحه دي تبقى مذاكره اي كلام صح ولا غلط؟ ان فيكم حد مذاكر الاكيوت احسن من كرونيك والله العظيم لا يمكن صح. فعشان كده لازم تكتب الاكيوت هارت فيلر اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. هتكلم عنه امتى؟ في السؤال الثاني. اكتب بقى السؤال الثاني بس قبل ما ادخل على الاكيوت السؤال الثاني ايه بقى؟ ده سؤال السؤال الصعب اللي هو ايه يقول لك ايه؟ السؤال ده عندي احساس قوي جدا على فكره بقى كل اللي بيكلمني السنه اللي فاتت والله العظيم انا بحلف بالله ومش عارف تصدقوا ولا ما تصدقوش بس انا لو تعرفوا حد من السنه اللي فاتت في القصر العيني كل اللي كلموني قلت لهم قالوا لي توقعاتك ايه وكده قلت لهم ده ستوليك هارت فيلير والله العظيم انا بحلف بالله يعني مش عارف بقى تصدقوا ولا لا بس انا اقسم بالله بحلف بس انا قلت لهم ده ستوليك هارت فيلير لسبب بسيط جدا ان العالم كله بدا يتكلم. يعني لما تيجي حتى تعمل ريسيرش كده وتشوف العمليه ماشيه ازاي العالم كله حاليا بيتكلم عن هذا الموضوع اللي هو دايستوليك هارت فيلير لدرجه انهم بداوا يقولوا ابحاثهم بدات تقول ايه 40% من الحالات اللي كنا بنشخصها سيستوليك قبل كده طلع دلوقتي دايستوليك. ترند حديث في العالم كله الترند الترم نفسه اللي هو دايستوليك هارت فيلير ده موجود من زمان انما بدانا دلوقتي لا بداوا يعملوا له بقى ده مرض منفصل خالص عن السيستوليك. السنه دي كل المؤتمرات الطبيه في الكارديولوجي بتتكلم عن النقطه دي. فمعلش انت لو بتحط امتحان وراجل كريتيكال كير وراجل اي سي يو وراجل بتحط امتحان يبقى لازم تجيب ايه؟ هتجيب بتاع كارديولوجي لازم هتكون جايب على طول دايستوليك هارت فيلير. فعشان كده السؤال ده مهم جدا ممكن يجي لك سؤال لوحده. دايستوليك هارت فيلير يعني المشكله مش في السيستول انما المشكله فين يا جماعه؟ في الدايستول. ايتيولوجي اوف دايستوليك هارت فيلير. مين يقول الايتيولوجي؟ تيجوا نقلبها الاول يعني لو حد ما عرفهاش يعني لو حد ما عرفهاش خالص وانت قافل الامتحان وجالك ايتيولوجي اوف دايستوليك هارت فيلير ده سؤال سهل فاتح تألفها ازاي؟ هما رقم واحد اتنين هو بصوا يا جماعه هما ثمان اسباب بس اللي في كتاب الاسم هم اربعه بس يعني هو اللي في كتاب الاسم اربعه بس هما ثمانيه وممكن يخلوهم تسعه كمان سبعه واحد خلاني واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعى انت داخل الديناصور ولا مش لازم؟ اصبت تبقى اسم 4 بس 4 بس هو مش لازم بقى عشان تبقى اسم 4 يبقى ما تذاكرش غير لما تستدرجها، يعني لما تبقى حاجه عنده كبيره تقول لي انا ذاكرها صغيره، لما تبقى حاجه صغيره تقول لي لا انا ذاكرها صغيره، لا ما هو مش هتخلص بقى ان هم اسباب. على فكره عندكم انا عامل خط كده، لان الطالب العادي اللي هو بيفهم بعد شويه قوي اللي ملوش في العلامه هيجيب 8 والله يعرف يجيب 8 واللي بعد الخط دي ما تجيبهاش. يعني الطالب العادي يبقى انتوا تجيبوا كام؟ تجيبوا كام؟ واحد يقول لي عامل الزمن اصل يا جماعه بالثلاثه الفريق يعني ريلاكسيشن وحش. المشكله بقى مش مشكله دكتور ومش مشكله سيستول، يعني مين الغبي اللي يدي في العلاج ايه؟ ديجيتابس. هي القضيه مش قضيه كربه انما يقول لك رقم واحد عامل الزمن، لان عامل الزمن اللي عمره هيخلي الريلاكسيشن بتاع ايه؟ ما انت الريلاكسيشن بتاع قلبك دلوقتي مش زي الريلاكسيشن بتاع قلبك من 30 سنه. صح ولا غلط؟ عشان كده يقول لك رقم واحد الزمن، رقم اثنين وثلاثه واربعه هديك سمكه ولا هديك صناره؟ انتوا عايزين ايه؟ انا ممكن اديك ثلاث سمكات دلوقتي، انا ممكن اديك الصناره بتصطاد بيها ثلاث سمكات. اقول لكم على حاجه بقى، العضله لما تدخل يعني لما عضلاتك تبقى كبيره اللي بيلعب جيم فيكوا او كده هيلاقي عضلاته ايه؟ كبيره. الكونتراكشن بتاعه بيبقى اقوى ولا اضعف من الشباب السيس بقى اللي هو ايه؟ مع عضلات اللي هو بيمسك السيجاره بالعافيه اللي هو تلاقيه مش قادر. تفتكر الكونتراكشن اقوى في العضله الكبيره ولا العضله الصغيره؟ العضله الكبيره. برافو عليك. طب انا هسالك سؤال ثاني بقى، طب الريلاكسيشن بتاع مين اقوى اسرع؟ العضلات الكبيرة مين اللي ريلاكسيشن احسن ولا العضلات مش عضلات خالص؟ اللي مش عضلات ريلاكسيشن بتاعه احسن. اللي ما عندوش عضلات ده يا جماعه اللي هو ايه؟ قول له اعمل ريلاكسيشن ده يكون سعيد ريلاكسيشن، انما اقول له اعمل كونتراكشن امسك القلم كده واعمل له كده انا مش قادر. انما طبعا عضلاته جنب هيعمل كده على طول. صح ولا غلط؟ الريلاكسيشن بيبقى احسن عندما تكون عضلاتك ايه؟ ضعيف. انما لما تكون عضلاتك فيها هيدروب عضلات قويه جدا الريلاكسيشن بيبقى وحش. دي الصناره، انا كده اديتك الصناره وعشان كده مش هقول ولا رقم اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه كده. بس اديتك صناره، ارسم لنا صناره. صناره حد يعرف يرسمها ينفع يرسمها ايه؟ صناره. صناره. ما لو كنت قلت لي سمك كنت هقول لك اربع حاجات. يعني وكاني بقول لك في الصناره ايه؟ اي حاجه بتعمل هيدير قوي فين؟ في الارتفاع. زي اي حاجه كانت بتزود الاخطر الموت، زي هايبر تنشن، ايوتيك ستينوزس. كورتيشن في يورطا هايبرتروفي كارديوميوباثي. اي حاجه بتعمل هايبرتروفي. صح ولا غلط؟ ادي الصناره، دول الاربعه دول قلت لي اي حاجه بتدخل عضله القلب، قلت لي المثل اللي انا قلته من شويه. يبقى احنا قلنا كام سبب؟ خمسه. رقم سته جينا خدش رقم سته مايوكارديا انفاركشن، لان الاسكيميك هارت ديزيز بتسيب السبار، لما يبقى عندك سبار بيبقى الريلاكسيشن وحش. صح ولا غلط؟ يبقى اكتب مايوكارديا انفاركشن وبين قوسين كده سبار. رقم سبعه، مين يقول رقم سبعه؟ دايابيتس. لو انت مذاكر الاندوكراين كويس ومتقلب، يعني الناس اللي جابوا السؤال ده ما كانوش عاملين حسابه او ما ذاكروهوش مثلا، ممكن تزود هنا مثلا تقول تكتب الدايابيتس لو انت مذاكر الاندوكراين. مشكله الدايابيتس ايه؟ ان السكر عالي في الدم، وانا اسف ان انا اقول مصطلح ممكن يبقى يعني السكر. مشكله السكر ايه يا جماعه؟ ان السكر عالي في الدم ولا صايع في الدم؟ صايع في الدم. ولو حد متضايق او الكلمه دي جرحت، بس هو فعلا السكر مش مشكله مرض السكر او مريض السكر. ولو هنقول الكلام ده في الاندوكراين عمري ما كانت مشكلته انه السكر عالي في الدم، انما مشكلته انه السكر ايه؟ بيصيع في الدم. دي مشكله يا جماعه. مش على الدايابيتس هتفهموا المغزى ده. السكر بيبقى صايع في الدم، ما دام صايع في الدم اي واحد صايع هيعمل ايه؟ اول كلمه هي دي اللي تفهمها، ان الانسان الصايع ده طول النهار بيتسكع فين؟ في الصرعات. يتسكع بقى في البلاد بيسر، عشان كده حتى كان بيعمل ايه؟ بيعمل مايكرو انجيوبسي ويفضل يتسكع في الطرقات، يتسكع في الطرقات لغايه ما، وبعد كده ايه؟ وطبعا بقى ايه؟ ار بي سي زي معديه، وايت بلاد سيل زي معديه، نيوكليا معديه، يقوم لما يروح فين؟ انا اسف كده بس ده، بس هو ده اللي بيحصل فعلا يا جماعه. يعني ما حدش يقول احنا ما فيش حاجه اسمها البطنه النظيفه، هي البطنه كده يعني بنعمل ايه يعني؟ فهو النهارده هو صايع في الدم وقاعد بقى ار بي سي زي الارض بالذات، بعد ما يعني يلاقي حاجه المهم يقوم يروح فين بقى؟ على القلب. هو بيلف يلف، يلا بقى نروح القلب وفي نقعد في اللفت بنت كده بحجر وتشامبر واسع وبتاع وكده. يقول لك بيعمل جلايكوزيليشن في اللفت بنت، يعني يترص في دار اللفت بنت. يقوم يعمل ايه في دار اللفت بنت بقى؟ يعني خلي اما يخليه متيبس شويه الريلاكسيشن بتاعه يبقى وحش. طب ده بالمناسبه في مريض السكر كانت المشكله الثانيه ايه؟ ان هو لكونه صايع في الدم يبدا يمشي في ايه؟ في الغلط، ويجيب سوربيترات صغيره، والسوربيترات الصغيره هي اللي كانت بتجيب ايه؟ نيوروباثي. مشكله سكر يا جماعه باسكولوباسي ونيوروباثي. باسكولوباسي عشان ايه؟ بيتسكع في الطرقات، والنيوروباثي عشان ايه؟ بيمشي في الغلط فبيجيب ايه؟ سوربيتراسي. انا بقول لك الكلام ده في الدايابيتس، ولكن النهارده انا اللي يهمني في القلب، انه بعد ما بيمشي في الرأي يقوم جاي في القلب يعمل لك ايه؟ هي الفقمه دي يعني هو في فقمه لطيفه وبسيطه ده كده اللي هو ايه السبب رقم 7 اللي هو ده ايه السبب رقم 8 حاجه ميكانيكا ناس يقول لك نحطها وناس يقول لك ما نحطهاش السبب رقم 8 اللي هو ايه بقى حاجه ميكانيكا اللي هي بريكارديال فيوجن بريكارديال فيوجن خلي الدستور وحش السبب رقم 9 اميلويد بترسل اميلويد ده مش موجود في الكتاب مش الكتاب بتاعي خدين بالكم اميلويد فزودوه ايه هو مكتوب الاميلويد لا مش كده هو مكتوب هنا سته بس اه لان انا مش حاطط ايه البريكاردر فيوجن على اساس ان هي حاجه ميكانيكا يعني فزود ايه اللي ناقص زود الاميلويد ليه اكبر بتشن ما هي اصلا مش اضرابات يعني السبب قوي قوي برضه بس انا بقولها لك عشان تبقى العمليه سلسه يعني انما يبقى اي حاجه بتزود الاكتر من كده اكبر بتشن مش مهم بس اللي زودوا الاميلويد لانه موجود في كتاب الاسم ومركزين عليها اه ده في النسخه الكتاب بتاعي لسه هيتكسر معانا النسخه الثانيه هيصور بس صفحه الدستور كارت فيلير ويصور السيمتوماتولوجي في الاخر وبعد كده لكم اللي معانا اللي هي مكتوب سكند اديشن ثيرد اديشن هي بس الدستور كارت فيلير بس معايا صور بس اللي هي ايه اه في بقى حاجات زياده مش انا بس كانت حاجات زياده كده شوف الحاجات اللي زياده صورها بس صور الدستور كارت فيلير بس الدستور كارت فيلير سؤال بقى سؤال لو جالك سؤال يقول لك كلينيكال بيشر والدستور كارت فيلير هو الايه السيستوليك بالظبط هو بالظبط اللي هو كارديك اوتبوت ومش عارف ايه هو طب التريتمنت هو بس تشيل ايه الشاش بس سؤال ما يهزكش سؤال دايستوليك طب ده سؤال يعني سؤال برضه عشان برضه الامتحانات ليها ايه حركاتك لو جالك سؤال دايستوليك كارت فيلير وانت مش مذاكر خالص ما ذاكرتش خالص يعني انا ما بعرفش لا لو مش ذاكر خالص ولا الجهاز جاب سيرته قبل كده تعمل ايه؟ شمر الاسكان عشان ايه؟ ما انا ما بقاش ممكن يجي لك سؤال حته ثانيه ما جاش كده شمر جوت الاسكان بس كده واخدين بالكم مش الاسكان تكتب الهارت فيلير شمر جوت السيستوليك هارت فيلير العادي واخدين بالكم يعني انا طبعا هو ده غلط بس ما هو مالي يضرب كله لايه؟ عشان لا ما هو ممكن السنه دي جاب سيرته ممكن يجي لك حته ثانيه حته يعني سؤال ما يهزكش انتوا فاهمين انا اقصد ايه ولا ما حدش فاهم النقطه اللي انا قصدي عليها بس لان في ناس ما بيبقاش عندهم بيقول لك ده الصوره كارت ما ذاكرتوش خلاص مش كاتب حاجه لا كده كارت فيلم هيبقى في غلطات تنقصيه الناس بتبدا تشتكي خلاص غلط هتنقص شويه وخلاص معايا السؤال ده السؤال الثاني يبقى السؤال الاول كان السؤال التقليدي السؤال الثاني كان اللي هو يقول لك تكلم عن الدايستوليك كارت فيلير السؤال الثالث زي السؤال التقليدي بس يستهبل بدل ما يجي يقول لك ليفت سايد كارت فيلير يقول لك ايه بقى كونجستد او اسباب الكونجستد كارت فيلير او كلينيكال بيشر كونجستد يعني ايه الليفت والرايت معاهم لان الليفت بيجيب لنج كونجيشن والرايت بيجيب سيستميك كونجيشن السؤال الصعب نيجي بقى في السؤال الصعب هو ده السؤال اللي الرخم وممكن لما يجي تصيغه رخمه تبقى صعب يجي يقول لك يتكلم عن الاكيوت هارت فيلير تقول لا طب انا كده كده هكتبها مع الكرونيك لا يا حبيبي هتكتبها مع الكرونيك عشان تقفل الدرجه غير لما تجي لك سؤال لوحدها بقى صح ولا غلط تكلم عن الاكيوت هارت فيلير غالبا اللي بيحصل ايه اللي بيحط الامتحان ليله الامتحان بيحط الامتحان هو قاعد في بيته كده يقوم كاتب اكيوت هارت فيلير واجيب السؤال ده بكره خلاص كده الفت مراته هنا بقى كانت الفت اللي كانت في الليفر كانت طيبه فاكرين انما هنا بقى ممكن تقول له يا من جوه ده احنا عايزين نقول اسامي عشان انت يا من جوه ده يعني يا من جوه ده انت جيب لهم اكيوت هارت فيلير الطلبه كلهم هتبقى صح والناس كلها مذاكرين مش حد ما هيقرا السؤال والسؤال الناجح لازم يبقى ليه ناس يعني سؤال الناجح في ناس مش عارف يحلوه ما ينفعش اجيب سؤال كل حلو يبقى انت عملت ايه هيقوم اي نعم والله بتعمل غلط بس انا خلاص كتبت نموذج الاجابه ومش عايز اغير خلاص طب غير صيغه بدل ما اقول اكيوت هارت فيلير فلا اكيوت بالمونه الايديما عشان حتى اللي ما يعرفش المعلومه اللي اكيوت هارت فيلير هو اكيوت بالمونه الايديما ما يعرفش حل الله الله قلت انت عندك حل والله انت بتقولي كلام زي الفل وعم خليها اكيوت بالمونه الايديما اللي يجيب الصيغه دي يخش شرير جدا ليه بقى؟ لان انت ممكن تبقى فاكر كويس وتنقص نص درجه معايا؟ الفت ضمير هيصحى تقول له ما تجيش تقول له اكيوت بالمونري دي معنى يقول لها انت عايزه ايه اقول لك تقول له اصل الطلبه هيقوموا كاتبين اكيوت بالمونري دي اللي هو اكيوت هارت فيلير وينسوا ان في نوع ثاني بيجيب بالمونري دي اسمه ايه بقى نون كارديوجينيك بالمونري دي يقوم ممدوح اي من نومه عشان كده السؤال ده دايما لما بيجي بالصيغه دي يقول لك اكيوت بالمونري دي ويفتح لك قوسين كارديوجينيك اند نون كارديوجينيك عشان الطالب اللي ممكن ينسى النون كارديوجينيك نص درجه هو مش ذنبه هو ممكن يبقى مذاكرها بس نسيها في الامتحان انتوا واخدين بالكم نقصد ايه؟ السؤال ده حتى ما بيجي دايما انتبه كده اكيوت بالمونري ديما لو قطعت قوسين خلي بالك من نوعين دول سؤالين من سؤال واحد كارديوجينيك ونون كارديوجينيك وما الكارديوجينيك وما هي النون كارديوجينيك؟ ابدا بالكارديوجينيك اللي هي ايه؟ الاكيوت هارت فيلير يعني الميكانيزم ايه مش قادر ما انتوا عارفينه. بالمونري كونجيشن وصل الى حد كبير جدا، يبدا ايه يا جماعه كونجيشن ينشع في الالبيولاج، يوم يجيب لك بالمونري ايديما. واحد بقى قاعد وانا اسف يعني في التشبيه، لو دلوقتي ساذج شويه يقول لي هي ايه الكلينيكال بيتشر بتاعته، اقول لك يا ابني والله الكلينيكال بيتشر بتاعته ساذج. سؤال ساذج ليه؟ لان الكلينيكال بيتشر بتاعت البالمونري ايديما هي منظرك وانت بتغرق. معلش يا جماعه انت بتغرق ازاي؟ ما انت بتضرب ميه تنزل فين؟ في الالفيولاي. واحد بيغرق، ايه المواصفات بتاعته؟ رقم واحد امبيندنج ديز. طب رقم اثنين ديزنيا. طب رقم ثلاثه سينوزس. طب رقم اربعه كريبيتيشن. يا جماعه الصوت الرومانسي هو هتنسى الصوت ده بيبقى بيغرق. انا شفت واحد بيغرق تبقى واقف انت على الشط كده مبسوط، صوت حلو جدا والله يا جماعه. كريبيتيشن هو قاعد يدخل، شايفين يا جماعه ده عامل زي الشيشه بريطه صوت يغرق. ده مش بس صوت رومانسي، بيقول لك بيجبس بيوتم والله العظيم يا جماعه. اول ما اقول لك نسبيوطن شكله ايه هيتبين عليك تجري في الشوارع، تشوف واحد عنده بالمونري ايديما عشان تجيب نسبيوطن تحطه على ايدك كده وتحتفظ بيه ويبين عليك تاكله. يقول لك انت عارف نسبيوطن بيبقى عامل ازاي؟ انت عارف نسبيوطن بطبيعته مش حاجه رومانسيه، بس نسبيوطن ده رومانسي والله، رومانسي يا جماعه. لان هو عنده ايه؟ عنده شويه ميه في الالفيولاي وهو دخل فيها بيعمل لك رغاوش، فيقول لك لما يكحهم مش يطلع بقى نسبيوطن اللي انتوا عارفينه اللي بتاع لا بيطلع فروس نسبيوطن. تقول لي بس ده مش رومانسي، اقول لك مش رومانسي لسه ما خلصتش. يقول لك هو عنده كونجيشن يعني عنده شعرات دمويه مليانه دم، يقول لك شعيرتين او ثلاثه يرفشوا يقوموا جايبين نقطتين حمر على الفروس نسبيوطن يقوموا يخلوا لون ايه مش احمر بينك. ومين فينا ما بيحبش اللون ده؟ يقول لك بينك فروس نسبيوطن. ايه ده؟ يبقى هين عليك نسبيوطن. انت متخيل يا جماعه ليه فروس نسبيوطن لونه وردي؟ ومين فينا ما بيحبش اللون الوردي؟ طب ده خلينا كمان المنظر ده عامل ازاي؟ فيقول لك صوته رومانسي وبيجيب نسبيوطن رومانسي. وخلي بالك في بقى اخر واحده في الكلينيكال بيتشر اللي ينساها يبقى حظ وحش قوي في الحياه يا جماعه. حظ وحش كلنا بننسى ومفيش حد هيفتكر سبع حاجات، انما اللي ينسى دي هينقص نص درجه. تعرفين اللي هي ايه؟ كلينيكال بيتشر اوف ذا بلوز. اول ما اسالك سؤال وما اهم سبب يجيب بالمونري ايديما؟ الاجابه مايوكارديال انفاركشن. مايوكارديال انفاركشن اهم سبب في العالم يجيب اكيوت هارت فيلير، صح ولا غلط؟ ايه طالب الديناصور معاه؟ اللي لو جاله سؤال يقول له كارديوجينيك بالمونري ايديما وبس، تقوم كاتب له كلينيكال بيتشر اوف ام ار، وتكتب له ايه؟ سطرين بس، سطرين انا مش عارف منك اكتر من كده. معايا شيفت بين وكومبليكيشنز اللي هي الحاجات اللي انت حاططها في كومبليكيشنز، عناوين بكتب عناوين بس هتميز ان انا كاتب الراجل اللي هو بيصحح او بختار ده فعلا، لان احنا ما بنشوفش في الاي سي يو بالمونري ايديما الا اللي جايه نتيجه مايوكارديال انفاركشن. اهم سبب شفت بقى؟ فده كده الكلينيكال بيتشر اوف ايه؟ الميكانيزم بتاعها ايه في كارديوجينيك قول ليه؟ ولكن هناك هو ممكن او حد يقول لي الانفستيجيشن، هقول لك نفس بتاعت الايه؟ الهارت فيلير العاش اللي هي اهم كلمه ايه بقى؟ ما تكتبش اكس راي والايكو وخلص. الايكو اللي هي هتبقى ايه؟ الايكو هتبقى ايجنشن فراكشن قليل، والكلمه بتاعت الديناصور اكتبها هنا الله يخليك اللي هي البي ان بي هتبقى مالها؟ هتبقى مالها يا جماعه بوزيتيف عاليه صح ولا غلط؟ دول الكلمتين بس ده الانفستيجيشن. وعايز تزود انفستيجيشن فور ذا كوز كاردر انزايمز ماشي في الميكاردر انفكشن معايا، ولكن هناك نوع اخر اسمه نون كارديوجينيك. وما النون كارديوجينيك؟ نون كارديوجينيك يعني هو انا ممكن يجيلي بالمونري قديمه والقلب سليم اقول لك اه. مشكله في رئتك في الرئه نفسها حاجه اسمها ارتس. سمعتوا عن المرض ده قبل كده؟ اللي كانوا زمان بيسموه ارتس دلوقتي بيسموه اكيوت ريسبيراتوري ستريس سندروم. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه اسمها ديد. ديد عارفين ديد ده اختصار على ايه؟ ديد اللي هي اختصار ايه؟ ارتس كان ديد. ديد اللي هي اختصار ايه؟ حتى لو مش هحكي لك معاها الفوها ديد اي كده طبعا نروح نقول ايه ديزنيا اللي هو ايه ديد اصلا ايه ديد ديفيوز الفولار دامج بيقولوا بينكم صعب الموضوع بس هو ديفيوز يعني وكاني بوصل لك مسج بقول لك الالفولار هتبوظ وانت تقول لي بتبوظ ازاي؟ هقول لك الاخرام توسع تقوم تربطه الاخرام توسع ازاي؟ اقول لك الاخرام بتاعت الالفولار توسع تقوم تبدا تنشع ايه؟ دم ميه. سؤال انت لو جالك بالمونري ايديما تحب تبقى ارتس كارديوجينيك ولا نون كارديوجينيك؟ كارديوجينيك لان كارديوجينيك عندك كونجيشن. عارف اعالجك ازاي؟ هديك مثلا لازكس هتخس ان انا هنا هو في دواء ممكن يعمل الاخرام يضيق اخرام تاني؟ لا انت لو جالك يا جماعه ارتس على فكره البروجنوزز فيري باد صح ولا غلط؟ لان هنا البرميابيلتي بتاعت الجلوبولار واسعه حاجه اسمها داد ديفيوز البولار دامج. يوم واحد يقول لي وانا اسباب النون كارديوجينيك اقول لك اسباب كتير، تقول لي لا انا عايز اهم الاسباب اقول لك ست اسباب، تقول لي ايه هم؟ اقول لك اثنين في الاس واثنين بي واثنين بي. نخلص من البي والبي ماشي. الاثنين بي اللي هم ايه؟ بي خفيفه اللي هم ايه؟ بلاد ترانسفيوجن والبرد مثلا الحرائي واحد يتحرق ممكن يجيله ارتس بلا ترانسفيوجن لو كان مثلا ايه مش متوافق مع الاثنين دي اللي هما ايه دول مهمين قوي نيمونيا وايه كمان وبنكرياتايتس اثنين اس دول اهم حاجتين ولازم تبدا بيهم رقم واحد رقم واحد سيبسس وبينه وبينكم انا هو ده السبب الاساسي وعشان كده في العلاج حد يفكر لي ان انا اكتب ايه انتي بايوتيك طب والاس الثانيه دي انا ممكن اقول لك سموكينج وتبقى الحياه دول لكن لا يا جماعه اهم سببين في العالم يجيبوا ارضس ار ار ايه بقى سيبسس طب والاس الثانيه يقول لك اسبيريشن وجاستر كونتنت اسبيريشن وجاستر يبقى دول كده اثنين اس اللي هم ايه يا جماعه سيبسس وايه كمان اسبيريشن وجاستر كونتنت عارفين انتوا اللي هو فده كده اللي هو نظره لسموكينج يعني بس هو هي سموكينج بتجيب فعلا ولكن دول اهم سببين انا ما اقولكش اثنين بالاس هما الاثنين اس فعلا سيبسس وايه كمان واسبيريشن ما اسبيريشن وجاستر كونتنت ايه ما بتنزلش فده كده اللي هو سؤال اسالكم سؤال بقى ما يجاوبوش الا خالد الديناصوري معلش يا جماعه السؤال ده انا اسف بقى انا اول مره اسال سؤال بالطريقه دي ما يجاوبوش الا واحد اي كيو متطور يعني لو اي كيو كل حد يبقى عارف نفسه يعني لو اي كيو مثلا عادي عادي خالد ربيع يعني ما حدش يضحك لكن ما يجاوب محدش يفكر في السؤال ده الا واحد اي كيو بتاعه ايه مال انفستيجيشن ارتس مش ايه ده ايه ده لو في الأرضس؟ يعني في شوق انت قصدك اللي هو نغطيه وخلاص ما يتبقى يعني هو ايه؟ ايه ليه يا كابتن؟ اللي هو مفيش وقت اعمل انفستيجيشن يعني ايه الدكتورة بتقصدها ايه؟ انه خلاص مفيش وقت يا جماعة يعني هو بيموت فنغطيه يعني ولا ايه؟ ولا نتشاهد جنبه ولا نخليه يقول مش فاهم؟ قال ايه انفستيجيشن السويس هو ايه؟ ايه؟ كالشر؟ لا لا نورمان نورمان ايجيكشن براكشن واحد عنده بلمونر ايديما وقلبه سليم عرفت منين قلبه سليم لقيته قال كده ايجيكشن فراكشن نورمال از ارتس نورمال ايجيكشن واحد بقى يفضل يقول لك ايه يقول اعمل تشيست اكس راي اصل تشيست اكس راي ده هيجيب لك انفلتريشن في الاكس راي اقول لك طب اللي بيعمل انفلتريشن في الاكس راي ممكن يبقى ارتس ممكن يبقى نيمونيا وعلى فكره نفس الاعراض الكلينيكيه صح ولا غلط يعني ما يبقاش هو اصل كده الاكس راي هيجيب لك انه ارتس هو بيجيب انفلتريشن بس كده في الاكس راي فتتشيك كده ممكن تبقى على فكره الاثنين بيحصلوا في الاي سي يو يعني انت ما بتبقاش عارف وعلى فكره بقى النيمونيا تجيب ارتس والارتس تجيب نيمونيا انما الارتس كيف تشخصه انه نورمال ايجيكشن فراكشن طب وطالب الديناصور نورمال اللي هي ايه بقى؟ اي ان بي بس ليه لو افتكرتها تبقى طالب وهمي يعني علاج الارتس ايه؟ كلمه واحده الا وهي علاج السبب وعلاج السبب اهم سبب هو ايه؟ سيبسيس انت انتي بايوتيك وما تنساش ان الداد دي عباره عن حاجه في الانفلاميشن انفلاميشن في الالبيولاي ادي الكورتيزون ممكن ايه؟ الاي سي جي اصلا برضه ممكن انفي من هو لا الاي سي جي ما بينفيش قلب ابدا يعني وقت فكر الاي سي جي ده بينفع حط فيلم واخد بالك لان عيان وعشان كده بقى انت بتنفي بالايكو او الدي ان بي الاثنين دول انما غير كده لا الاي سي جي مش هينفع واخد بالك لان الاي سي جي ممكن يبقى نورمال في الارت فيلر الاي سي جي ما بيبقاش نورمال في الارت فيلر في الاخر خالص في الحالات بقى اللي هي اللي بيبقى فعلا زي ما الدكتور مات يعني تعرف امتى بيبقى نورمال هو بيموت خلاص بيموت دلوقتي يا جماعه فالاي سي جي تقوم اول ما تلاقي واحد عنده حط فيلر بيموت اجري تاني اعمل له اي سي جي ممكن تلاقيه في نورمال انما غير كده سؤال علاج البلمونر ايديما كله دلوقتي ولا ناخد بس ناخد بس صح انا حاسس ان هو خلاص حاسس ان الدوز التاني صغير بقى ما عادش بقى اللي هو هنقول علاج الاكيوت هارت فيلير ونطلع على الانجن على طول حاسس صغير كده بس هو بس صغير بقى يعني اللي هو ايه 10 دقايق 10 دقايق كويس كده كويس 10 دقايق خلاص ما حدش يفهم احنا خليكم بقى هنا بقى اللي هو ايه ما حدش يطلع ما حدش يقعد حته بقى يعني 10 دقايق بس.